كتاب الوجودية مذهب إنساني للكاتب جان بول سارتر. الجزء الأول، الوجودية مذهب إنساني. إن هدفي هنا هو الدفاع عن الوجودية ضد كل ما يوجه إليها من انتقادات، فهم يتهمونها أولا بأنها دعوة للاستسلام واليأس، لأنه ما دامت كل الحلول مستحيلة فإن العمل في هذا العالم مستحيل ولا جدوى منه. وحينئذ تكون الوجودية فلسفة تأملية، وما دام التأمل رفاهية ومن الكماليات فهي لن تكون سوى فلسفة برجوازية تضاف إلى الفلسفات البرجوازية الأخرى، وهذا بالذات هو رأي الشيوعيين في الوجودية. وهم يأخذون علينا من جهة أخرى أننا قد أبرزنا النواحي البشعة في الموقف الإنساني، وصورنا كل ما هو مخجل سافل منحط فيه، وأهملنا مع ذلك مواطن معينة رائعة وجميلة تنتمي إلى الجانب المشرق في الطبيعة الإنسانية. مثلا ترى الناقدة الكاثوليكية مادموازيل ميرسيليه أننا ننسى أن في العالم شيئا مثل بسمة الأطفال، ويرى غيرها هنا وهناك أننا أهملنا ما يجب أن تكون عليه البشرية من تضامن، وعزلنا الإنسان عن العالم فحصرناه في وجوده الفردي. ذلك لأننا كما يقول الشيوعيون نقيم مذهبنا على الذاتية الخالصة، على الكوجيتو الديكارتي، أنا أفكر فأنا موجود. وهذه الذاتية هي الذاتية التي يدركها الإنسان في عزلته ووحدته، ومن ثم لا يستطيع معها أن يستعيد تضامنه مع الآخرين الذين يوجدون خارج ذاته، والذين لا نستطيع أن نصل إليهم عن طريق الكوجيتو. ومن الناحية المسيحية يأخذون علينا أننا قوم ننكر حقيقة وجدية ما يفعله البشر، لأنه ما دمنا ننكر وصايا الله وكل القيم التي يصفونها بأنها قيم أبدية فلا يتبقى إلا ما نفعله بمحض الصدفة والعفوية. كل واحد يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولن يستطيع من وجهة النظر هذه أن يداين وجهة نظر الآخرين أو ما يفعلونه. وأنا هنا سأحاول الرد على تلك الانتقادات المختلفة، لذلك فقد أسميت هذه المحاضرة المختصرة باسم الوجودية مذهب إنساني. فإذا كان البعض يرى في وصف الوجودية على أنها مذهب إنساني ما يثير دهشته، فإنني سأحاول شرح فهمي لهذا المعنى، وأستطيع أن أقول بداءة أنني أفهم الفلسفة الوجودية كمذهب يجعل الحياة الإنسانية ممكنة، مذهب يؤكد كذلك أن كل حقيقة وكل عمل يستلزمان بيئة معينة وذاتا إنسانية. والاتهام الرئيسي الذي يوجه إلينا نحن الوجوديون هو أننا نبرز النواحي السيئة في الطبيعة الإنسانية، حتى إن إحدى السيدات هكذا قالوا لي كانت كلما أتت فعلا غير مهذب اعتذرت عن ذلك قائلة آسفة إن تصرفي لشبيه بتصرف الوجوديون، وأخشى أن أنقلب فأصير واحدة منهم. وكأنما الوجودية والقبح شيئا واحدا، ولهذا يقول عنا بعض الناس إننا طبيعيون. وإذا كنا كذلك فمن الغريب أن يعتبرون أقل أدبا وأكثر ترويعا لهم مما يسمونه اليوم بالمذهب الطبيعي عن جدارة. ومن الغريب أنهم يقرؤون رواية مثل الأرض لزولا ويستمرون في قراءتها دون حرج، ومع ذلك يصدمون عند قراءة رواية وجودية لا يقون على الاستمرار في قراءتها. ومن الغريب كذلك أن يجد البعض متعة في قراءة أدب الأمم الأخرى الحافل بالأمثال والمواعظ الحزينة، لكنهم عندما يقرؤون أدبنا يجدونه أكثر حزنا وقتامة. ومع ذلك فلا يوجد ما هو أكثر بطلانا من أمثلة كهذه، الذي لا خير في نفسه لا خير فيه للناس، أو إن أنت أكرمت اللئيم تمردة، أو الكبر على أهل الكبر صدقة. وليس أكثر من هذه الأمثال الشائعة والتي تتفق جميعا على دعوتنا إلى شيء واحد، ألا نعارض السلطة القائمة ولا نقاوم من هم أقوى منا، ولا نتدخل فيما لا يعنينا وليس من اختصاصنا، أو أن كل ما لا يتفق مع التقاليد بدعة، وكل ما لم تثبته التجربة مآله الفشل، وأن التجربة قد دلت على أن البشر ميالون بطبعهم إلى فعل الشر، ومن ثم فلا بد أن تكون هناك قواعد ثابتة صارمة لمنعهم من إتيانه والحيلولة بينهم وبينه، وإلا سادت الفوضى وتاهت الأصول. وهؤلاء الناس الذين يكررون هذه الأمثلة الكريهة ويستعيدونها دائما، والذين كلما قص عليهم أحد قصة ما تصف خصة البعض وما جبلوا عليه من طبع سيء، قالوا إنما هذا لأن الإنسان مفطور على الشر والطبيعة البشرية في جوهرها فساد. هؤلاء الناس هم الذين يحبون الواقعية ويدعون لها، وهم أنفسهم كذلك الذين يشكون من الوجودية ويتهمونها بالتشاؤم، الأمر الذي يجعلني أشك في حقيقة كراهيتهم للوجودية، هل لأنها متشائمة تشاؤما يفوق الحد وينفرهم منها، أم لأنها فلسفة متفائلة وليس بها من التشاؤم ما يحبون أن تكون عليه؟ لكن إذا كانت الوجودية فلسفة متفائلة فلما هي متفائلة؟ إن الوجودية فلسفة متفائلة لأنها في صميمها فلسفة تضع الإنسان مواجها لذاته حرا يختار لنفسه ما يشاء، وهذا أمر مزعج لا يعجب هؤلاء الناس، وسأحاول هنا أن أشرح ذلك. ولكن لنبدأ أولا بمناقشة المشكلة كلها على مستوى فلسفي. فما هي هذه الفلسفة التي نسميها الوجودية؟ إن معظم من يستخدمون هذه اللفظة الوجودية قد يختلط عليهم الأمر ويستعصي عليهم أن يشرحوا معناها لو طلب إليهم ذلك، والناس قد صارت المودة عندهم أن يصفوا هذا الرسام أو ذلك الموسيقي بأنه وجودي، وهناك من يسمي نفسه وجوديا كهذا الصحفي الذي يوقع في مجلة كلاريتي باسم الوجودي، حتى تفلطحت الكلمة اليوم ولم يعد لها شكل ولا معنى. ويبدو أنه لعدم وجود مذهب جديد يصب الناس فيه غرائزهم وشذوذهم مثل السريالية، فإن كل من يريد أن يشارك في آخر صيحات الفضائح ويسهم في آخر ما استحدثته البدع لا يجد أمامه إلا الوجودية، والوجودية منهم براء، فهي لا تعرف بدعهم ولا تعترف بمساخرهم ولا تختلق فضائح وتهاويل، وإنما هي فلسفة لا يتقنها إلا المشغولون بتدريسها والفلاسفة المعنيون بها، ومع ذلك فهي فلسفة سهلة متفائلة يمكن شرحها. لكن المسألة قد تتعقد نظرا لأنه توجد هناك فلسفتان للوجودية وليست فلسفة واحدة، يعتنقها صنفان من الوجوديين وليس صنفا واحدا منهم. فهناك الوجوديون المسيحيون وعلى رأسهم جابرييل مارسيل وإيسبيرز، والاثنان مسيحيان كاثوليكيان مخلصان لكاثوليكياتهما، وهناك الوجوديون الملحدون وعلى رأسهم هيجر، والوجوديون الفرنسيون وأنا. والوجوديون عموما سواء المسيحيين أو الملحدين يؤمنون جميعا أن الوجود سابق على الماهية، أو أن الذاتية تبدأ أولا. لكن ما معنى هذا الكلام؟ لو تناولنا أيا من هذه الأشياء المصنوعة، مثلا هذا الكتاب أو سكينة من السكاكين، نجد أن السكينة قد صنعها حرفي، وأن هذا الحرفي قد صاغها طبقا لفكرة لديه عن السكاكين وطبقا لتجربة سابقة في صنع السكاكين، وأن هذه التجربة أكسبته معرفة هي جزء لا يتجزأ من الفكرة المسبقة التي لديه عن السكاكين والتي لديه عن السكين التي يصنعها، وأن الصانع كان يعرف لأي شيء ستستخدم السكين، وأنه صنعها طبقا للغاية المرجوة منها. وإذن فما هي السكين؟ مجموعة من صفاتها وشكلها وتركيبها والصفات الداخلة فيها كلها سبقت وجودها، وبذلك يكون لهذا النوع من السكاكين وجودا معينا خاصا بها، وأنه وجود تكنيكي، بمعنى أن السكين بالنسبة لي هي مجموعة من التركيبات والفوائد. ونظرتي لكل الأشياء بهذه الطريقة تكون نظرة تكنيكية يسبق فيها الإنتاج على وجود الشيء وجودا محققا، أي أنه قبل أن يوجد الشيء لابد أن يمر على مراحل عدة في الإنتاج. ونحن عندما نفكر في الله كخالق نفكر فيه طوال الوقت على أنه صانع أعظم، وأهما كان اعتقادنا سواء كنا من أشياء ديكارت أو من أنصار ليبنتز، فإننا لابد أن نؤمن بأن إرادة الله تولد أساسا أو على الأقل تسير جنبا إلى جنب مع عملية الخلق، بمعنى أنه عندما يخلق فهو يعرف تماما المعرفة ما يخلقه. فإذا فكر في خلق الإنسان فإن فكرة الإنسان تترسب لدى الله كما تترسب فكرة السكين في عقل الصانع الذي يصنعها، بحيث يأتي خلقها طبقا لمواصفات خاصة وشكل معين. وهكذا الله فإنه يخلق كل فرد طبقا لفكرة مسبقة عن هذا الفرد. فلما قامت النظريات الإلحادية في القرن 18 قضت على فكرة الله الفلسفية، ولكنها لم تقضي على فكرة أن الماهية تسبق الوجود، حتى وجدنا فكرة الماهية ما زالت مسيطرة على أذهان الكثيرين، فنجدها عند ديدرو وعند فولتير وحتى عند كانت. فالإنسان له طبيعة بشرية، وهذه الطبيعة البشرية هي ما يصاغ عليها الإنسان، وهي ما يتسم به كل إنسان أو يشترك في صفاتها مع غيره من البشر، وبذلك تكون الإنسانية كلها أو أفرادها قد خلقوا طبقا لفكرة عامة أو مفهوم عام أو نموذج عام يجب أن يكون عليه البشر. ويغالي كانت في وصف هذه الطبيعة العامة البشرية بحيث يساوي بين رجل الغابة والإنسان الطبيعي والبرجوازي، ويجعلهم الثلاثة يشتركون في صفات عامة. وهكذا نجد فكرة الإنسان في التاريخ أسبق على حقيقته، بمعنى أننا نجد أنه لا يوجد بشر معنيون وكل منهم يختلف عن الآخر، ولكن توجد فكرة عامة وإطار عام يجمع البشر جميعا ويساوي بينهم. ثم هناك بعد ذلك الآحاد المتميزة من البشر، أي أن الماهية تسبق على الوجود مرة أخرى. لكن الوجودية الملحدة والتي أمثلها أنا تعلن في وضوح وجلاء تأمين أنه إذا لم يكن الله موجودا فإنه يوجد على الأقل مخلوق واحد قد تواجد قبل أن تتحدد معالمه وتبين، وهذا المخلوق هو الإنسان، أو أنه كما يقول هجر الواقع الإنساني، بمعنى أن وجوده كان سابقا على ماهيته. والآن ماذا نعني عندما نقول إن الوجود سابق على الماهية؟ إننا نعني أن الإنسان يوجد أولا ثم يتعرف إلى نفسه ويحتك بالعالم الخارجي فتكون له صفاته ويختار لنفسه أشياء هي التي تحدده. فإذا لم يكن للإنسان في بداية حياته صفات محددة فذلك لأنه قد بدأ من الصفر، وبدأ ولم يكن شيئا، وهو لن يكون شيئا إلا بعد ذلك، ولن يكون سوى ما قدره لنفسه. وهكذا لا يكون للإنسانية شيء اسمه الطبيعة البشرية، لأنه لا يوجد الرب الذي يمثل وجود هذه الطبيعة وحققها لكل فرد طبقا للفكرة المسبقة لديه عن الكل. إن الإنسان يوجد ثم يريد أن يكون، ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي يقفزها إلى الوجود. والإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه، هذا هو المبدأ الأول من مبادئ الوجودية، وهذا هو ما يسميه الناس ذاتيتها، مستخدمين هذه الكلمة ليوجهوا بها النقد إلينا، لكننا لا نعني بها سوى أن للإنسان كرامة أكبر ما للحجارة أو المنضدة، لأننا نعني أن نقول إن الإنسان يوجد أساسا ثم يكون، وهو يكون شيئا يمتد بذاته نحو المستقبل، وهو يعي أنه يمتد بها إلى المستقبل. فالإنسان مشروع يمتلك حياة ذاتية بدلا من أن يكون شيئا كالطحلب. وقبل أن يكون الإنسان مشروعا لم يكن هناك ما يوجد منه، ولا حتى في سماء الذكاء، إن الإنسان لن يحقق لنفسه الوجود ولن يناله إلا بعد أن يكون ما يهدف إلى أن يكون وليس ما يرغب أن يكون، لأن ما نفهمه عادة من الرغبة أو الإرادة هو أنها قرار واع نتخذه غالبا بعد أن نكون قد صنعنا أنفسنا على ما نحن عليه، فقد أرغب أن أنضم إلى حزب من الأحزاب أو أن أكتب كتابا أو أن أتزوج، لكن في هذه الحالة فإن ما يسمى عادة باسم إرادتي إن هو إلا للممارسة الطبيعية لقرار مسبق اتخذته عفوا. فإذا كان الوجود حقيقة أسبق على الماهية فالإنسان مسؤول عما هو عليه، وإذن تكون أولى آثار الوجودية المترتبة على ذلك هي وضعها. كل فرد وصيا على نفسه مسؤولا عما هي عليه مسؤولية كاملة. وعندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه فنحن لا نعني أنه مسؤول فقط عن شخصه، ولكنه مسؤول كذلك عن كل الناس. فكلمة ذاتية لا ينبغي أن تفهم إلا على معنيين، لكن خصومنا لا يأبهون إلا لمعنى واحد من المعنيين ويوجهون له النقد. إن ذاتية تعني حرية الفرد الواحد من جهة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز ذاتيته الإنسانية من جهة أخرى. والمعنى الثاني هو المعنى الأعمق في الوجودية. وعندما تقول إن الإنسان يختار لنفسه لا نعني أن كل منا يجب أن يختار لنفسه، بل نحن نعني أنه يختار لنفسه، وهو إذ يختار لنفسه يختار لكل الناس، لأن الإنسان في الواقع وهو يمارس الاختيار كي يخلق نفسه كما يريد لنفسه لا يوجد مما يمارسه فعل واحد غير أخلاقي، إنه باختياره لذاته يختار أيضا لبقية الناس. فلا عمل من أعمالنا في خلقه لما نريد أن نكونه إلا ويساهم أيضا في خلق صورة الإنسان كما نتصوره وكما نظن أنه يجب أن يكون. إن اختيارنا لنمط معين من أنماط الوجود هو تأكيد لقيمة ما نختار وإعلاء لشأنه، وكأننا نقول لكل الناس اختاروا مثلما اخترنا، فنحن لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا، وما نختاره دائما خير لنا، ومن ثم فهو خير لكل الناس. ثم إذا كان الوجود سابقا على الماهية، وإذا كنا سنشكل الصورة التي سنكون عليها أثناء عملية وجودنا، فهذه الصورة لن تكون واقعنا نحن فقط، ولكنها ستكون كذلك واقع كل الناس المحيطين بنا والعصر كله الذي نجد فيه أنفسنا. بهذا تكون مسؤوليتنا أكبر مما نظن، لأن الصورة التي ستكون عليها ليست شيئا يخصنا نحن وحدنا، ولكنها شيء يخص الناس جميعا والعصر كله الذي تواجدنا فيه مع هؤلاء الناس. فلو كنت عاملا من العمال مثلا واخترت الانضمام إلى نقابة مسيحية بدلا من نقابة شيوعية، ولو كنت بانضمامي هذا أريد أن أقول إن خضوع الإنسان لقضاء الله وقدره هو أنسب الحلول الموافقة للإنسان، وأن مملكة الإنسان ليست من هذه الأرض، فإن انضمامي هذا ودلالته لا تلزمني أنا وحدي، بل تلزم الإنسانية كلها. إن الخضوع لقضاء الله وقدره هو إرادتي لكل الناس، وعملي هذا هو إلزام لكل البشرية. أو لنأخذ حالة من الحالات الشخصية، ولنفترض أني قررت أن أتزوج وأنجب أولادا، فإن قراري هذا ولو أنه نابع من موقفي أو من عاطفتي ورغبتي فإنني ألزم به نفسي وألزم به الإنسانية جمعاء. أن تأخذ بفكرة الزواج وتمارسها، فأنا مسؤول إذن عن نفسي وعن كل الناس، وأنا أخلق صورة معينة لما يجب أن يكون عليه الإنسان وكما أريده أن يكون، فباختياري لذاتي وإبداعي لنفسي أختار الإنسان وأبدع الصورة التي يجب أن يكون عليها. كتاب الوجودية مذهب إنساني للفيلسوف سارتر، الجزء الثاني. والآن أعتقد أن ما قلناه قد يسمح لنا بتفهم معنى كلمات ضخمة رنانة بعض الشيء مثل القلق والسقوط واليأس، ولكن سوف نرى أن معنى هذه الكلمات غاية في البساطة. ولنتناول الكلمة الأولى القلق. ماذا نعني بالقلق؟ إن الوجود لا يعلن صراحة أن الإنسان يحيا في قلق ويكابد القلق، وهو يعني من ذلك أن الإنسان عندما يلزم نفسه تجاه شيء ما ويدرك في نفس الوقت أن اختياره سيكون اختيارا لما سيكونه، وأنه لا يختار لنفسه وحدها بل هو مشروع لنفسه يختار للإنسانية كلها في نفس الوقت، ففي لحظة كهذه لا يمكن للإنسان أن يهرب من الإحساس بالمسؤولية الكاملة العميقة. وهناك كثيرون لا يحسون مثل هذا الإحساس، لكننا نستطيع أن نؤكد أن أمثال هؤلاء يخفون قلقهم ويهربون منه، وكثيرون منهم يظنون أنهم بعملهم هذا لا يلزمون سوى أنفسهم. فإذا سألناهم ولو تصرف الناس كما تتصرفون أجابوا لكنهم لا يتصرفون كما نتصرف. والحقيقة أننا يجب أن نسأل أنفسنا دائما هذا السؤال، ماذا لو تصرف الناس كما يتصرف هؤلاء؟ وسنجد أنه سؤال صعب، وأننا لا يمكن أن نهرب من فكرة مقلقة كهذه إلا إذا كنا نريد أن نخدع أنفسنا بطريقة أو بأخرى. إن الذي يكذب ويلوم نفسه بحجة أن الناس لا يكذبون مثله هو شخص غير مرتاح الضمير، لأن عملية الكذب تتضمن أنه اختار الكذب لكل الناس كي يمارسوه مثلما يمارسه هو، أي أن الكذب وهو قيمة قد اختارها لنفسه واختارها للكافة. ولكنه بالحط من الكذب ولو من نفسه عليه ينكره كقيمة. ومن هنا يأتي تخبط مثل هذا النوع من الكاذبين وتخبط ضمائرهم معه، وهو إذ يخفي كذبه من ناحية فإن قلقه يكشفه من الناحية الأخرى. وقلقه هذا هو القلق الذي أسماه كيرغود قلق إبراهيم. أنتم تعرفون قصة إبراهيم، أمر ملاك إبراهيم أن يضحي بابنه، وكان لابد من الطاعة والانصياع ما دام أن الملاك هو الذي أمره قائلا أنت يا إبراهيم ستضحي بابنك. لكن أي واحد مكان إبراهيم كان سيسأل نفسه حتما ما إذا كان الذي أمره هو حق الملاك، ولربما تساءل كذلك وهل أنا حقا إبراهيم المقصود، وما الدليل على أنه هو الملاك وأنا إبراهيم؟ لقد ادعت مرة امرأة مجنونة جنونا معينا أن شخصا ما يضرب لها دائما موعدا في التليفون ويأمرها بإتيان أشياء معينة، ولما سألها الطبيب لكن من الذي يكلمك؟ ردت المرأة المجنونة يقول إنه الله. لكن ماذا يثبت لها أنه الله لو حدث وظهر لها ملاك؟ فما هو الدليل على أنه ملاك؟ وإذا تصادف وكنت أسمع أصواتا فمن الذي يستطيع أن يثبت أنها صادرة من السماء وليست من جهنم أو من شعوري أو من حالة باثولوجية خاصة؟ ومن يستطيع أن يثبت أنها أصوات موجهة لي أنا، وأن يثبت إذن أني شخص لا يرقى الخطأ إلى ما يصدره، وأني مهيأ لفرض تصوري عن الإنسان واختياري له على الإنسانية كلها؟ إني لن أجد ما يثبت لي ذلك أو يقنعني. فإذا كنت أسمع صوتا يتحدث إلي فإنما تفسير هذا الصوت مرده لي أنا، فأنا الذي أقرر ما إذا كان هذا الصوت صادرا أم غير صادر عن الملاك. وإذا اعتبرت فعلا ما خيرا فأنا الوحيد الذي أقرر أنه خيرا وليس شرا. ما من دليل يقوى على تصوري أني إبراهيم؟ مع ذلك علي أن آتي من الأفعال في كل لحظة ما يصلح منها أن يكون مثلا يحتذى به، لأن كل ما يصدر عن كل فرد يجب أن يصدر عنه كأنما الجنس البشري كله قد سلط في نظراته على ما يأتي، وسوف ينظم سلوك أفراده تنظيما يتفق مع أفعاله. وهكذا يجد كل فرد نفسه يسأل نفسه هل من حقي أن أتصرف بهذه الطريقة التي ستكون المثل الذي يحتذيه الإنسانية؟ وإذا لم يسائل الإنسان نفسه هذا السؤال فإنه يخضع قلقه ويداريه. ومن الواضح أن القلق الذي نعنيه هنا ليس هو القلق الذي يؤدي إلى الاستكانة واللافعل، لكنه القلق الصافي البسيط من النوع الذي يعرفه كل من تحمل مسؤولية من المسؤوليات في يوم من الأيام. مثلا عندما يتحمل قائد من القوات مسؤولية إحدى الهجمات ويرسل مجموعة من رجاله إلى موتهم، فهو الذي يختار، وهو في أعماقه الذي اختار فعلا، ولا شك أن تصرفه مرده إلى أوامر صادرة إليه من سلطة عليا، ولكن أوامر هذه السلطة تحتاج إلى تفسير وشرح، وهو الوحيد الذي سيفسرها وأشرحها، وتفسيره لها هو الذي تتوقف عليه حياة 10 أو 14 أو 20 رجلا. وهو إذ يقرر قراره ويصل إلى حل، فإنما يفعل ذلك والقلق يملأه، قلق من نوع خاص، وكل القادة يعرفون هذا القلق، بل هو على العكس صميم ما يأتونه من تحرك وما يصدرونه من تصرفات، لأن الحركة تفترض بداءة وجود العديد من الإمكانيات، وفي اختيار القائد لإمكانية منها دون الباقيات فيه إعلاء لقيمة هذه الإمكانية على قيمة ما عداها، وإلا ما كان قد اختارها. وهذا النوع من القلق الذي تصفه الوجودية هو القلق الذي يبين خلال ممارسة المسؤولية ممارسة مباشرة تجاه الآخرين الذين يلزمهم القلق، فإنه ليس بحاجز يفصلنا عن العمل، ولكنه جزء من العمل وشرط قيامه. وعندما نتكلم عن السقوط وهو تعبير عزيز على هيدجر، فإنما نعني أن الله ليس بموجود، وأن علينا أن نستخلص لأنفسنا النتائج المترتبة على عدم وجوده، وأن نستمر في استخلاصها حتى تمام النهاية. إن الوجودي يعارض بشدة هذا النوع من الأخلاق العلمانية التي تنكر وجود الله بكل سهولة، والتي كان يدين بها فلاسفة عاشوا في القرن 19 وأرادوا أن يؤسسوا بها أخلاقا علمانية مؤداها أن فكرة الله فكرة لا تفيد، ومن ثم فلا داعي للاستمرار في الإيمان بها. ولما كان المجتمع قد قام وعاش بخشية الله والعقاب، فإن إلغاء فكرة الله يقوض دعامة المجتمع واستقراره القائم على الأخلاق الدينية، والمجتمعات لا يمكن أن تعيش من غير وجود أخلاق، ولذلك كان لابد من أن توجد قيم قبلية، أي قيم سابقة على أي إيمان بالله أو خشية عقاب، كأن يكون الإنسان شريفا لا يكذب ولا يضرب امرأته. هذا هو ما حدث مع فلاسفة القرن 20 الذين قوضوا الإيمان بالله. أما نحن فإننا قوضناه، لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم بالرغم من اعتقادنا بعدم وجود الله. وبمعنى آخر كما يقول الراديكاليون، إن القيم تظل كما هي دون تغيير بالرغم من أننا قد أقلنا الله وألغينا فكرة وجوده. إن قوانين النزاهة والتقدم والإنسانية تظل كما هي، أما فكرة وجود الله فهي فكرة قد بريت وماتت من تلقاء نفسها. هذا هو ما تقول به الراديكالية. أما الوجودية فتقول بعكس ذلك. إن الوجودية تقول إن عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المعقولة كذلك، وعدم وجود الخير بصورة مسبقة قبلية، لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناه يعقل ذلك الخير. هكذا يصبح القول بوجود الخير أو بوجوب الصدق والنزاهة قولا لا معنى له، لأننا نصير حيال وجود إنساني بحت لا دخل فيه لوجود الله أو لقيم مصدرها الله. ولقد كتب دوستويفسكي مرة، إن الله إذا لم يكن موجودا فكل شيء مباح. وما كتبه دوستويفسكي هو النقطة التي تنطلق منها الوجودية، والتي نعتقد فيها أن إنكار وجود الله يعني أن كل شيء يصير فعلا مباحا، وأن الإنسان يصبح وحيدا مهجورا لا يجد داخل ذاته أو خارجها أي إمكانية يتشبث بها ويكتشف فيها أن لا عذر له، لأنه ما دام الوجود يسبق الماهية حقيقة فإنه لا عذر للإنسان بإحالة سلوكه وتفسير أسباب تصرفه إلى وجود طبيعة الإنسان مسبقة ومحددة الصفات. وبمعنى آخر يسير كل تفسير بالحتمية تفسيرا مستحيلا، ويصبح الإنسان حرا، بل يصبح هو الحرية. ومن جهة أخرى، إذا كان الله غير موجود فإن وجود القيم والشرائع التي تبرر تصرفاتنا تسقط بالتبعية وتصير غير موجودة، ويجد الإنسان نفسه وحيدا لا عذر له ولا ما يبرر سلوكه. وهذا ما أعبر عنه بقولي إن الإنسان محكوم عليه بالحرية، محكوم لأنه لم يخلق ذاته، وهو حر لأنه قد صار مسؤولا عن كل ما يفعل بمجرد أن تواجد في العالم. إن الوجودي لا يؤمن بقوة العواطف، ولا يؤمن بأن العواطف قد تؤدي بالإنسان إلى إثبات أعمال معينة عذره فيها أنها صادرة عن عواطف لا يملك لها صدا. وعلى العكس، يؤمن الوجودي أن الإنسان مسؤول عن كل ما يصدر عنه عن عاطفة، وأنه لا يمكن أن ينسب ما يصدر عنه إلى غيبيات توحى إليه، وإنما هو الذي يفسر ويؤول هذه الغيبيات كما يحلو له ويروقه. وهو يؤمن أن كل فرد محكوم عليه دون أي مساعدة تلقى إليه أو معونة تقدم له، محكوم عليه أن يبدع الإنسان الذي هو نفسه. وكما قال بونغ في مقال رائع له: إن الإنسان هو مستقبل الإنسان. وهذا صحيح، لكن الإنسان إذا آمن بأن المستقبل في يد الله، وأنه مكتوب على الإنسان، وأن الله وحده هو الذي يعرفه، فقول بونغ يصبح قولا فاسدا، ولا يعود المستقبل مستقبلا. أما إذا آمن الإنسان أن المستقبل شيء لم يصنع بعد، وأنه هو صانعه ومبدعه، يصير قول بونغ صحيحا وسديدا. وفي هذه الحالة يعاني الإنسان من سقوطه. ولتفسير ما أقصد من السقوط، أضرب لكم هذا المثل لتلميذ من تلاميذي جاءني يقص علي قصته. كان أبوه في خصام مع أمه، وكان يميل إلى التعاون مع الأعداء، وكان لتلميذي ذاك أخ مات في الهجوم الألماني عام 1940، وكان يريد الانتقام، مدفوع بعواطف بدائية لكنها كريمة. وكان هذا الشاب يعيش وحيدا مع والدته التي كانت تتعزى به عن خيانة زوجها وفقدانها لولدها. وكان على هذا الشاب أن يختار بين أحد الموقفين، فإما أن يلتحق بالقوات الفرنسية الحرة في إنجلترا، وإما أن يبقى إلى جوار أمه يعينها على الحياة. لقد كان يدرك أن أمه تحيا لأنه موجود معها، ولو حدث وارتحل عنها فسوف يلقيها غيابه أو موته في لدة اليأس. وكان يدرك كذلك أن كل عمل يقوم به تجاه أمه هو عمل له قيمته، لأنه يساعدها على الحياة، بينما أن كل ما عمل يقوم به من أجل الرحيل والانضمام إلى القوات الفرنسية هو عمل مشكوك في نتائجه، وقد يضيع سدا كالماء الهارب في الرمال بلا غاية ولا مقصد. إنه لكي يرحل إلى إنجلترا فإن عليه أن ينتظر مدة غير محددة في أحد المعسكرات الأسبانية في طريقه خلال أسبانيا، أو أنه إذا وصل إلى إنجلترا أو الجزائر فقد يوظفونه في أحد المكاتب يملأ الاستمارات، ومن ثم فقد وجد نفسه تلقاء نموذجين من السلوك مختلفين، أحدهما عيني مباشر لكنه موجه إلى فرد واحد، وثانيهما موجه إلى مجموعة أكبر وأشمل وهي مجموعة بني وطنه، ولكنه لهذا السبب سلوك غامض غير مضمون العاقبة معرض للفشل. وكان الشاب في ذلك الوقت يتردد بين نوعين من السلوك الأخلاقي: التعاطف مع أمه والتضحية من أجلها، أو التعاطف مع بني قومه بنتيجة أقل تأكدا من النتيجة الأولى. وكان على الشاب أن يختار بين الاثنين، فمن من الممكن أن يساعده في اختيار العقيدة المسيحية؟ إن العقيدة المسيحية تقول: أحبوا أقاربكم وضحوا بأنفسكم في سبيلهم واختاروا دائما أكثر الطرق صعوبة. لكننا نتساءل: أي الطرق أصعب أكثر صعوبة؟ ومن تجب محبته من الأقارب، الأم أم المواطن البطل؟ وما هو الطريق الأفيد؟ أن يقاتل ضمن مجموعة وتكون النتيجة عندئذ غير مؤكدة وغامضة، أم أنه في إعانة إنسان يعينه على الحياة وعندئذ تكون الفائدة مؤكدة محددة؟ وهل هناك من قطع في مشاكل كهذه من قبل؟ لا أحد، ولم يحدث أن تناولت مواقف كهذه أي أخلاقيات مكتوبة. إن كانت في أخلاقياته يقول: لا تعاملوا الآخرين على أنهم وسائل، بل عاملوهم كغايات. وإذن فلو طبقنا أخلاقيات كانت على حالة هذا الشاب لقلنا: إني إذا بقيت إلى جوار أمي فإني أعاملها وقتئذ كغاية لا وسيلة، لكني في نفس الوقت أعامل الذين يقاتلون من قومي كوسيلة لا غاية. أما إذا انضممت إلى القوات الفرنسية الحرة فإني أعامل مواطني على أنهم غاية لا وسيلة، وأعامل أمي في نفس الوقت على أنها وسيلة. وإذا فالقيم الأخلاقية غامضة غير محدودة، وهي تمتد وتتسع إلى ما لا نهاية، يتضاءل إلى جوارها المثل الذي ضربناه هنا، وإزاء غموضها ذاك لا يسعنا إلا أن نرفضها، ولا يتبقى لنا إلا الغرائز نلجأ إليها ونستلهمها الحل الصحيح. وهذا ما فعله هذا الشاب، أهمل كل القيم وترك عاطفته التي تهديه سواء السبيل. إذا كنت أحب أمي حتى لا أضحي في سبيلها برغبتي في الانتقام لأخي ومشاركة قومي لبقيت إلى جوارها، وإذا لم أكن أحب أمي الحب الكاف تركتها وارتحلت. لكن يتبقى سؤال، كيف يمكن أن نحدد قيمة أي عاطفة؟ إن قيمة عاطفته نحو أمه حددتها حقيقة أنه بقي إلى جوارها. وقد أقول إني أحب صديقا معينا حتى لا أضحي بمبلغ كذا من المال في سبيلي، لكني لا يمكن أن أدلل على حقيقة عاطفتي وكلامي إلا إذا مارست ذلك الفعل. وقد أقول لنفسي إني أحب أمي الحب الذي يبقيني إلى جوارها، إذا كنت حقيقة قد بقيت إلى جوارها. إني أستطيع أن أقيس قوة عاطفتي لو أتيت من الأعمال ما يؤكدها ويصادق عليها، لكني لو حدث ولجأت إلى العاطفة كي أبرر بها فعلي فإني أجد نفسي وقد انتهيت إلى حلقة المفرعة. ومن جهة أخرى كما يقول جيد عن حق، فإن العاطفة التي أقوم بممارسة الفعل الدال عليها والعاطفة التي أحياها بالقول فقط هما شيئان لا يمكن فصل الواحد منهما عن الآخر. فإذا قررت أن أحب أمي بأن بقيت إلى جوارها، وإذا مثلت رواية تنتهي بي إلى أن أبقى إلى جوارها، هذان العملان تقريبا هما نفس الشيء، بمعنى أن العواطف تصوغها الأفعال التي أقوم بها، وأني بالتالي لا يمكن أن أرجع إليها للاهتداء بها إلى ما يجب أن أفعل، بمعنى أني لا يمكن أن أبحث داخلي عن دافع أصيل أقوم به من أفعال، ولا يمكن كذلك أن أتوقع أن تعينني في ذلك أي أخلاقية أو عقيدة من العقائد. قد تقولون إن الشاب ربما ذهب يطلب النصح من أحد أساتذته، ولكنكم تعلمون أن الإنسان لو استشار قسيسا مثلا فإنه باختياره لهذا القسيس دون سواه يعلم في أعماقه نوع النصيحة التي سيسديها له هذا القسيس، بمعنى أن اختياري للناصح هو نفسه التزام. والدليل على ذلك أنك إذا كنت مسيحيا فإنك تذهب تطلب النصح من قسيس مسيحي، لكن القساوسة هم أيضا منهم المتعاون مع الأعداء ومنهم من يقاوم الاحتلال، فأيهما تختار ليسديك النصح؟ إن هذا الشاب إذا اختار قسيسا من المشتركين في حركة المقاومة أو قسيسا آخر من المتعاونين مع الأعداء، فإنه في الحالين يقرر نوع النصيحة التي سيسديها إليه أي منهما، وهكذا يكون هذا الشاب تلميذي بمجيئه إلي يستشيرني قد قرر مسبقا نوع الجواب الذي ينتظره. أنت حر فاختر ما شئت، ابتدع الحل واصنع لنفسك أخلاقياتها الخاصة بها، فليست هناك أخلاقيات يمكن تطبيقها على الجميع، ولكن يمكن أن تدلك على ما يجب أن تفعل، لأنه لا توجد في هذا العالم إشارات غيبية يمكن أن يفسرها الإنسان ويؤولها إلى ما تشير إليه الأقدار. هذا هو ما يمكن أن أقوله له، لكن الكاثوليكيون لهم رأي آخر وجوابهم عكس ذلك تماما. الكاثوليكيون يقولون بأن هناك غيبيات تشير على الإنسان بما يجب أن يفعل، لكننا لو سلمنا جدلا بما يقولون وقلنا معهم إن صحيح هناك إشارات غيبية تقدر لنا ما نفعل، يتبقى أن نقول لكننا نحن الذين نفسر هذه الإشارات ونؤولها كما نشاء، فالذي يعطي لها معناها هو كل واحد منا حسب هواه. عندما أسرت تعرفت إلى رجل كانت له شخصية عظيمة وكان يسوعيا، وكان لدخوله اليسوعية قصة. كان صاحبنا قد فشل في حياته عدة مرات فشلا ذريعا. أبوه مات عندما كان هو طفلا صغيرا وتركه فقيرا، فكفلته مؤسسة دينية تعلم على حسابها، لكنه كان دائما يحس بأنه فقير وأن تعليمه على نفقة المؤسسة صدقة تتصدق المؤسسة بها عليه. لذلك ضاعت عليه عدة شهادات فخرية كان يسر سرور أي طفل لو أنه حصل عليها. وفي سن 18 فشل في مسألة عاطفية، ولما بلغ 22 طلبه الجيش ولكنه سرح لعدم لياقته البدنية. وكان فشله الأخير ذلك فشلا تافها في حد ذاته، ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون. وكان من الممكن أن يرى نفسه فشل مجسد، وأن فشله ذاك إن هو إلا إشارة، لكن إشارة إلى ماذا؟ لقد كان من الممكن أن ينسحب في يأس وأن يشرب كأس المرارة حتى الثمالة، ولكنه حول الفشل كما ارتأى إلى نجاح، وقال إن فشله ذاك المستمر هو إشارة من السماء، أن السماء تشير عليه أن يترك الأعمال الدنيوية، إن النجاحات الدنيوية ليست له، إنه خلق للدين ولن يكون له إلا ما يعطيه إياه الدين. وفسر فشله بأنه قدر الله، أن الله يشير عليه بأن ينضم إلى عباده الصالحين، فانضم إلى الكنيسة اليسوعية. فمن يمكن أن يقول إن القرار الذي اتخذه لم يكن قراره هو، وأن التفسير الذي فسره للفشل كان تفسيره هو، وأن رؤياه من ناحية هذا الفشل كإشارة سماوية كانت رؤياه هو، وأن تفسيره لمعنى هذه الإشارة كان تفسيره هو؟ قد كان من الممكن أن نصل إلى عدة تفسيرات أو نتائج لهذه السلسلة من الفشل، كأن نقول إنه كان من الأجدى عليه أن يمتهن النجارة على سائر المهن لأنها أنسب المهن له وسوف يحقق فيها النجاح المنشود، وأنه كان من الممكن أن يكون ثوريا إلى آخره إلى آخره. ولكنه فسر الفشل تفسيرا خاصا، قال عنه إنه إشارة، ثم فسر الإشارة كما يجب، فهو الذي اختار، هو المسؤول عن اختياره. وهذا هو معنى السقوط، معناه أنني أحدد وجودي أو أتخذ موقفا حيال نفسي، أو هو هروب الإنسان من ذاته بوصفها قادرة على أن تكون نفسها. والسقوط فرار من القلق، لأن القلق يتهدد وجودنا بأسره ويعزلنا أمام الناس، بحيث نشعر بهذه العزلة شعورا حادا يختفي معه كل ما يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في وجوده، وتجثم عليه الوحدة ويحس بالغربة إحساسا عميقا، وينتابه شعور بعدم الاستقرار، فيجد نفسه مرغما على اختيار ذاته، وأن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه. إن السقوط يتضمن اختيارنا لذاتنا بذاتنا، السقوط يصاحبه القلق. أما اليأس فمعناه بسيط بساطة غريبة، معنى اليأس أننا نقصر إمكانياتنا على مجموعة منها، هي المجموعة التي في نطاق إرادتنا أو التي في نطاق الاحتمالات التي تجعل عملنا ممكنا ونتكل عليها. فعندما يريد الإنسان شيئا تكون أمامه هذه العناصر الاحتمالية المتعددة، فإذا كنت أنتظر زيارة صديق لي آت بالقطار أو بالترام، فإني أفترض مسبقا أن القطار سيصل في الوقت المحدد أو أنه لن يتأخر، إني أبقى في نطاق الممكن. ولكن الإنسان لا يتكل على أي ممكنات ما عدا الممكنات المتصلة بعمله التي لها أثر عليه، فإذا لم تكن هذه الممكنات لها أثر على عمله انتهى منها ولم تعد لها به صلة، لأنه لا يوجد إله ولا يوجد قدر مسبق محتم يستطيع أن يكيف العالم وإمكانياته حسب إرادته. وعندما قال ديكارت انتصل على نفسك أولا قبل انتصارك على العالم، كان يعني نفس الشيء، أننا يجب أن نعمل بلا أمل. كتاب الوجودية مذهب إنساني للفيلسوف سارتر، الجزء الثالث. أما الماركسيون الذين تحدثت إليهم في هذا فقد أجابوا إن عملك يحدده موتك كما نرى، لذلك يجب أن تتكل على عون الآخرين، أي ما سيفعلونه معاونين لك في كل مكان، في الصين مثلا أو في أوروبا، وعلى ما سيفعلونه لك بعد ذلك بعد موتك، بأن يأخذوا عملك ويحملوه قدما حتى نهايته، أي لتحقيقه بالثورة. وعلاوة على ذلك، فالأخلاق تقتضيك أن تتكل عليهم فعلا، وإلا كنت رجلا ضد الأخلاق. أما أنا فأجيب قائلا: إني أتكل على رفاقي في النضال بمقدار التزامهم معي بقضية عامة محددة في وحدة هي الحزب، أو في جماعة يسهل الإشراف عليها، وأكون عضوا فيها مطلعا على حركاتها في كل لحظة. عندئذ يكون اتكالي على وحدة الحزب أو الجماعة تماما كاتكالي على مجيء القطار في الوقت المحدد، لكني لا أستطيع الاتكال على ناس لا أعرفهم، ولا أستطيع أن تكون كل ذخيرتي في الاتكال عليهم طيبة قلبي واعتمادي على طيبة قلوبهم وثقتي في نية الإنسان تجاه خير المجتمع. ما دام أن الإنسان حر، وما دمت لا أؤمن بوجود طبيعة بشرية تصلح أن آخذها أساسا، مثلا إني لا أعلم أن الثورة الروسية ستنجح، قد أعجب بها وأتخذها مثلا يحتذى به من حيث أن البروليتاريا اليوم تلعب دورها في روسيا الذي لا تلعبه في أي دولة أخرى، لكني لا أستطيع أن أجزم أنها ستؤدي إلى انتصار البروليتاريا، بل يجب أن أكتفي بما أرى أمامي، لأني غير متأكد مثلا من أن رفاقي في النضال سيتابعون العمل بعد موتي حتى يصلوا به إلى الكمال الذي لا بعده كمال. ما دام رفاقي أحرارا، وما داموا سيقررون بحرية مصير الإنسان في الغد، قد يقرر بعضهم في الغد بعد موتي أن يقيموا حكما فاشيا، وقد يجبن الآخرون أو يكسلون عن أن يمنعوهم من ذلك، فتصبح الفاشية عندئذ ورغما عنا حقيقة إنسانية، لأن ما هو واقع هو ما قرر الإنسان وقوعه. لكن هل يعني هذا أن أستسلم للتأمل السكوني وأقتنع به؟ كلا، بل يجب أن ألتزم حيال ذاتي ثم أصنع ما التزمت به طبقا لما يقضي به القول المأثور: لا حاجة للأمل حتى أستمر في العمل. وهذا يعني كذلك أني لا يجب أن أنتمي لحزب من الأحزاب، بل يجب أن أترك الوهم وأنحيه جانبا وأبدأ في العمل ما استطعت. ولو سألت نفسي مثلا: هل من الممكن تحويل النشاط الإنساني في كافة مجالاته ومؤسساته إلى نشاط للمجموع؟ هل من الممكن أن يحدث تحويل كهذا؟ لو سألت نفسي هذا السؤال فإني لن أستطيع الإجابة عليه. كل ما أعلمه أني سأبذل ما في وسعي لتحقيق هذا الهدف، وأني لا يمكن أن أصنع شيئا خارج نطاق علمي وإرادتي. إن فلسفة التأمل السكوني هي فلسفة الذين يقولون بأن ما لم أستطع عمله يستطيع غيري أن يفعله، ومن ثم فلا حاجة لأن أعمل ما يمكن أن يؤديه غيري عني. أما الفلسفة الوجودية التي أقدمها لكم فهي تقول العكس، تقول ألا واقع خارج العمل، وهي تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن الإنسان ليس إلا مشروع الوجود الذي يتصوره، ووجوده هو مجموع ما حققه، وهو نفسه ليس إلا مجموع أفعاله، ومجموع أفعاله هي حياته، فهو مجموع أفعاله وهو حياته. لهذا ترون أننا نخيف بعض الناس، وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون تحمل فشلهم، وهم يعتذرون عن فشلهم بقولهم: كانت ظروفنا معاكسة لكن أفضل مما نبدو عليه. صحيح أني لم تكن لي صداقات كبيرة ولم أعاني حبا كبيرا، إنما ذلك لأني لم ألقى الرجل والمرأة الجديرين بي، وإذا كنت لم أؤلف كتابا جيدا فذلك أن الوقت كان يعوزني دائما، وإذا لم أكن قد أنجبت أطفالا فذلك لأني لم ألقى المرأة التي أستطيع أن أشاركها حياتي. لذلك تعطلت داخلي سلسلة حية من الاستعدادات والميول والممكنات كان من الممكن أن تخلق قيما لم تبني في سلسلة أفعال الظاهرة. أما عندنا نحن الوجوديون فلا وجود للحب إلا الحب الذي يبني ذاته، وليس هناك إمكانية حب إلا تلك التي تظهر ذاتها في حب معين. والعبقرية هي عبقرية تعبير العبقرية عن ذاتها وفي المنتجات الحية التي تطالع بها العالم. فعبقرية مارسيل بروست مثلا هي مجموع مؤلفاته، وعبقرية راسن هي مجموع مسرحياته. لا شيء من عبقريتهما ليس إلا ما كتباه. أما القول بأن راسن كان من الممكن أن يكتب مسرحية لم يكتبها فقول لا معنى له، لأنه لو كان يستطيع كتابتها فلما لم يكتبها؟ فالإنسان يلتزم في حياته، وهو في التزامه يرسم صورة ما سيكون عليه وجوده، وكل ما يمكن أن يكون عليه هذا الوجود يرسمه الإنسان داخل هذه الصورة، لكنه لا يصنع شيئا كان من الممكن أن يكونه خارج الصورة. وهذه الفكرة السابقة قد تبدو قاسية بالنسبة لرجل عانى الفشل في حياته، لكنها فكرة كان لابد منها، لأنها توقظ الناس على الواقع وتهيئهم لفهمه، فيفهموا أن الأحلام والآمال تحدد الإنسان تحديدا سلبيا، لأن الآمال إما لم تتحقق بعد وإما أجهضت وفشل تحققها، والأحلام في دعه فهي سلبية وليست إيجابية. ومع ذلك فنحن عندما نقول إنك لست سوى ما تعيشه، فهذا لا يعني أن الحكم على الفنان لا يكون إلا بما قدم من أعمال، لأن هناك آلاف الأشياء الأخرى التي تهم في تحديد صفاته كإنسان. أريد أن أقول إن الإنسان ليس سوى سلسلة مشاريع، وهو مجموع وحاصل العلاقات التي تكون هذه المشاريع. وفي هذه الحالة تصبح الاتهامات والانتقادات الموجهة إلينا ليس بوصفنا متشائمين، ولكن لأننا متفائلين تفاؤلا حادا رزينا. وإذا كان الناس يلومون علينا تأليف قصص وروايات موضوعها ضعاف الناس والجبناء والذين لا إرادة لهم، فليس لومهم لنا لأن هؤلاء الناس ضعافا أو جبناء أو أشرارا، وإنما السبب أعمق من ذلك، لأننا لو كنا كإيميل زولا نفسر سلوك انحراف هذه الشخصيات بسبب الوراثة أو البيئة أو بسبب علل قدرية نفسية أو عضوية لارتاح الناس إلى تفسيرنا، ولقالوا هكذا خلقنا وما من أحد يستطيع لنا شيئا. لكن الكاتب الوجودي عندما يرسم شخصية أحد الجبناء فإنه يرسمه باعتباره مسؤولا عن جبنه، إنه لا يرجع جبنه إلى سبب ورائي نفسي أو عضوي، بل يؤكد أنه ناتج عن سلسلة من الأفعال قام بها وانتهت به إلى هذا المصير. لقد جعل نفسه جبانا بما فعل، وليس هناك مزاج يسمى مزاج الجبان، بل هناك أمزجة عصبية، وهناك فقر دم، وهناك كذلك أمزجة غنية. لكن الإنسان المصاب بفقر الدم لا يمكن أن يكون جبانا، لأنه مصاب بفقر الدم، لأن ما يستحدث الجبن هو الاستسلام والتهاوي، فالمزاج ليس فعلا، والجبان متعين بالأفعال التي يقوم بها. والناس حين تقرأ أدبنا يحسون أننا نجعل الجبان مسؤولا عن جبنه، وهذا هو ما يفزعهم فينا. لقد كانوا يفضلون أن نرسم الناس إما جبناء أو أبطالا، وأن يكون جبنهم أو بطولتهم لأنهم ولدوا هكذا. وما يوجه من نقد لروايتي دروب الحرية هو شيء من ذلك، فإنهم يتساءلون كيف يمكن أن أخلق أبطالا من جبناء كهؤلاء على ما هم عليه من دونية. لكن انتقادهم انتقاد مضحك حقيقة، لأنه يعني أن الناس خلقوا أبطالا بالميلاد، فأهما حاولت أن تكون بطلا لن تكونه. وهم يحبون سماع هذا الكلام، لأنهم يريدون لمجتمعاتهم الاستقرار، أن يقنع الأبطال ببطولاتهم وأن يقنع الجبناء بجبنهم، وليسعد الجميع. ولو كنت من الذين ولدوا جبناء فلن تستطيع شيئا لجبنك، وستظل جبانا طوال حياتك مهما فعلت لتغيير مصيرك. ولو ولدت بطلا فلتسعد ولترضى ببطولتك، فستظل تحيا في طوال حياتك حياة الأبطال، تأكل وتشرب كما يفعل الأبطال. أما الكاتب الوجودي فهو يقول إن الجبان يجعل نفسه جبانا، والبطل يتصرف تصرف الأبطال، لكن الجبان يستطيع أن ينبذ جبنه، والبطل قد يتخلى عن جبونته. إنما المهم تصرفك العام، التزامك العام، فلا يمكن أن نحكم عليك بالجبن أو البطولة من عمل واحد أو حالة واحدة. لقد أجبنا حتى الآن على ما أرى على عدد من الانتقادات الموجهة إلى الوجودية، ومن الإجابات التي أجبناها تستطيعون أن تخلصوا إلى أن الوجودية ليست فلسفة تأمل وسكون، لأنها تحدد الإنسان طبقا لما يفعله، وهي ليست فلسفة متشائمة، لأنها تضع مصير الإنسان بين يديه، ومن ثم فهي أكثر الفلسفات تفاؤلا، وهي تدفع الإنسان للعمل ولا تثنيه عنه، بل إنها لا ترى له أملا إلا في العمل، فالعمل هو سبب استمرار الإنسان في الحياة. وإذا تكون الوجودية فلسفة أخلاق عمل والتزام، لكن خصومنا لا يكتفون بما أوردناه حتى الآن من انتقادات، لكنهم يتهموننا بأننا نحصر الإنسان في ذاتيته الفردية، وهذا الاتهام دليل على عدم فهم لنا أو الوجودية. وإذا كنا نبدأ فلسفتنا بالقول بالذاتية، فإنما نحن نقول بالذاتية أو الفردية لأسباب فلسفية، وليس لأننا برجوازيون، وإنما لأننا نريد أن نؤسس تعاليمنا على الحقيقة، وليس على مجموعة من النظريات الجميلة المليئة بالأمل لكنها تخلو من الأسس الحقيقية. فنقطة البداية في الفلسفة الوجودية هي الذاتية، وفي هذه النقطة لا توجد حقيقة سوى حقيقة الكوجيتو، أنا أفكر فأنا موجود، وهي الحقيقة المطلقة للشعور، وهو يعي ذاته. وكل نظرية تبدأ بالإنسان خارج نطاق لحظة وعيه بذاته هي نظرية تخفي الحقيقة، لأن كل الموضوعات خارج كوجيتو وديكارت ليست أكثر من محتملة، وكل نظرية تبنى على احتمالات لا صلة لها بالحقيقة هي نظرية مآلها التهاوي، لأن تعريف المحتمل يتطلب الإحاطة بالحقيقة، ولا وجود للحقيقة إلا بوجود الحقيقة المطلقة، وهي موجودة فعلا وبسيطة يمكن الوصول إليها وأن يبلغها كل الناس. وهذه الحقيقة هي إمكان إدراك الإنسان لذاته إدراكا مباشرا. ومن جهة أخرى فإن هذه النظرية، نظرية الوجودية، هي النظرية التي تضفي الكرامة على الإنسان ولا تعامله كشيء من الأشياء. وكل النظريات المادية تعامل الإنسان كشيء من الأشياء، أي أنها تعتبره مجموع ردود أفعال معينة لا تمييز بينها وبين مجموع الكيفيات والظواهر التي تدخل في تركيب منضدة أو مقعد أو حجر من الأحجار. أما نحن الوجوديون فنريد أن تقوم دنيا الإنسان على مجموعة من القيم المتميزة المفارقة للعالم المادي. والذاتية التي نقول بها ليست ذاتية فردية، لأن الإنسان كما قلنا يكشف بالكوجيتو عن ذاته وعن ذات الآخرين. وعندنا أن الكوجيتو بعكس كوجيتو ديكارت أو كانت يجعلنا ندرك ذاتنا أمام الآخر، وأن وجود الآخر وجود محقق أمام وجودنا فهو كوجودنا. والإنسان الذي يكتشف ذاته بالكوجيتو يكتشف أيضا ذوات الآخرين، ويكتشف أن ذوات الآخرين ضرورية لوجود ذاته، فهو ليس شيئا إن لم يعترف به الآخرون. والآخرون يقولون عنه إنه خفيف الظل أو ثقيله، أو إنه إنسان صالح أو إنسان طالح، وقولهم هذا فيه اعتراف منهم بوجوده. وأنا لو شئت أن أعرف شيئا عن نفسي فلن أستطيع ذلك إلا عن طريق الآخر، لأن الآخر ليس فقط شرطا لوجودي، بل هو كذلك شرط المعرفة التي أكونها عن ذاتي. وهكذا يكون اكتشافي لصميم ذاتي هو اكتشاف للآخر، من حيث هو حرية موضوعية تقف في مواجهتي، ومن حيث هو كائن لا يفكر ولا يريد إلا إذا كان فكره وإرادته إما ضدي أو معي. وهكذا نجد أنفسنا فجأة في عالم نقول إنه مجموعة من الذوات المتبادلة الوعي بعضها ببعض، intersubjectivity، وفي هذا العالم يجد الإنسان نفسه، ولا بد أن يقرر ماهيته وماهية الآخرين. وإذا كان من المستحيل أن نجد في كل إنسان ماهية عالمية يمكن أن نطلق عليها اسم الطبيعة البشرية، فهذا لا يعني عدم وجود ظروف عامة عالمية للإنسان. وليس من قبيل الصدفة أن يتحدث المفكرون اليوم عن ظروف الإنسان أو وضعه condition بدلا من أن يتحدثوا عن طبيعته، وهم يقصدون من هذه الظروف أو من وضعه ذاك كل الحدود التي تحدد موقف الإنسان عموما في العالم. وقد تتغير ظروفه أو أوضاعه التاريخية، فقد يولد عبدا في مجتمع بدائي، أو قد يولد سيدا إقطاعيا أو برولتياريا، لكن ما لا يتغير أبدا هو ضرورة أن يوجد في العالم، وضرورة أن يكدح، وضرورة أن يموت فيه. هذه الضرورات أو الحدود ليست ذاتية أو موضوعية، ولكنها ذاتية وموضوعية معا. فهي موضوعية لأننا نلقاها ونصادفها في كل مكان، وهي ذاتية لأنها جزء من حياة الإنسان، وهي ليست شيئا إن لم يحيها الإنسان. إذا لم يحدد هو نفسه بحرية، ولم يحدد وجوده بالنسبة لها. ولئن كانت أهداف الإنسان كثيرة، فهناك واحد منها على الأقل أختاره أنا دون بقية هذه الأهداف. وكل الأهداف محاولات لاجتياز تلك الحدود، أو لإبعادها أو نفيها، أو للتكيف معها. وإذا فكل هدف من هذه الأهداف مهما كان فرديا فهو ذو قيمة عالمية، وكل هدف حتى هدف الصيني أو الهندي أو الزنجي يستطيع الأوروبي أن يفهمه. ومعنى أن يتفهمه هو أن الأوروبي مثلا الذي يعيش سنة 1945 قد يكون يحاول جاهدا الخروج من موقف معين، هادفا إلى نفس الأهداف وبنفس الطريقة، وحينئذ فربما يستطيع أن يتمثل في نفسه هدف الصيني أو الهندي أو الإفريقي، وبذلك يكون في كل هدف نوع من العالمية، بمعنى أن كل هدف يتفهمه كل إنسان. وليس معنى هذا أن هذا الهدف أو ذاك يعرفه الإنسان بشكل دائم، بل إنه في الإمكان تبني هذا الهدف وطلبه المرة بعد المرة، لأن فهم العبيط والطفل والبدائي والأجنبي ليس أمرا صعبا ما دامت تتوفر للإنسان دائما المعلومات الكافية. وبهذا المعنى نستطيع أن نقول إن هناك عالمية إنسانية، لكن هذه العالمية ليست شيئا يعطى، إنها شيء يصنع دائما، وأنا نفسي أصنع هذه العالمية، وأنا أختار لنفسي، وأنا أصنعها بتفهم هدف أي إنسان آخر من أي عصر كان. فنحن هنا أمام اختيار مطلق لا يحذف نسبية أي عصر من العصور. وما تريد الوجودية توضيحه هو تلك الصفة المطلقة للالتزام الحر الذي به يحقق كل إنسان نفسه بتحقيق النموذج من نماذج البشرية. هذه الصفة هي قلب ومركز الوجودية، والالتزام هنا هو التزام مفهوم، مفهوم لمن؟ لا يهم، ومفهوم أي عصر؟ لا يهم. إنما المهم أن توضح العلاقة بين هذه الصفة المطلقة للالتزام الحر وبين نسبية النموذج الثقافي الذي قد ينتجه هذا الالتزام المطلق. وهنا يجب أن نلحظ نسبية الديكارتية والصفة المطلقة التي تلازمها، وهكذا نجد أننا نستطيع أن نقول إن كل منا يعيش المطلق، وهو يتنفس ويأكل وينام، أو وهو يتصرف التصرف الذي يريده مهما كان. فلا فرق بين الكينونة الحرة، الكينونة كملتزم للذات كوجود يختار جوهره، وبين الكينونة المطلقة. ولا خلاف أبدا بين الكينونة كمطلق وبين التعين بشكل وقتي في المكان، أي متعينا في التاريخ، وبين كونه موضوعا للفهم لكل الناس. لكن كل ما قلناه حتى الآن لا يجيب إجابة ناجدة على الاعتراض الذي يتهم الوجودية بالنزعة الذاتية المفرطة في ذاتيتها. وتتعدد أشكال هذا الاعتراض، وأولها ما يقوله الناس لنا من أننا إذن فلا يهم ما تفعلون، وهم يلقون بهذا الكلام إلينا بطرق شتى. فهم أولا يتهموننا بالفوضوية، ثم يقولون إنكم لا تستطيعون أن تداينوا الآخرين لأنه لا معنى لتفضيل هدف على هدف، ثم يقولون أخيرا إذا كان كل شيء خاضعا لمشيئة الفرد واختياره فإنكم تأخذون بيد ما تعطونه بالأخرى. لكن تلك الاعتراضات ليست اعتراضات جدية، فالاعتراض الذي لا يهتم بما نختار اعتراض غير صحيح، فالاختيار ممكن بمعنى من المعاني، والغير ممكن هو عدم الاختيار. وأنا أستطيع أن أختار دائما، وحتى إذا رفضت أن أختار فرفضي عدم الاختيار هو اختيار. وردي هذا قد يبدو شكليا، لكن كان من الضروري أن أسوقه حتى أحد من الهوى والعبث، لأني حينما أواجه موقفا حقيقيا، مثلا أني إنسان جنسي قادر على التورط في علاقة مع إنسان من الجنس الآخر وقادر على إنجاب أطفال، لا واجهني موقف كهذا فأنا مجبر على اختيار التصرف الذي أرتئيه مناسبا له، وأنا متحمل لمسؤولية اختياري الذي التزمت به، وبالتزامي به ألزمت به كل الإنسانية. وحتى لو كان اختياري لم تتحكم فيه قيمة مسبقة أيا كانت، فلا يمكن أن تقوم بينها وبين الهوى علاقة. وإذا ظن أحد أن هذه النظرية ليست سوى نظرية أندري جيد في الفعل المجاني أو الفعل العفوي، لكان خطأه بالغا، ذلك لأنه لم يستطع تبين الاختلاف الضخم بين هذه النظرية ونظرية أندري جيد. فجيد لا يعرف معنى اصطلاح موقف، وليس فعله سوى هوى خاص. أما أنا فعلى عكس ذلك، أرى أن الإنسان موضوع في موقف، وأن موقفه منظم، وأنه تورط فيه، واختياره يورط البشرية في مجموعها، وهو لا يمكن أن يتحاشى الاختيار، فإما أن يبقى وحيدا بمفرده، وإما أن يتزوج دون أن ينجب، وإما أن يتزوج وينجب. ومهما يكون نوع اختياره فهو لا يمكن أن يتخلى عن مسؤوليته في اختياره. قد يختار دون أن يلجأ إلى أي قيم مسبقة، ولكن هذا لا يعني أن يتصرف بالهوى، بل علينا أن نشبه الاختيار الأخلاقي ببناء عمل فني. وهنا ينبغي أن أنبه إلى أن هذا التشبيه الذي سقته إن هو إلا مجرد تشبيه، مخافة أن ينتهز خصومنا الفرصة ويتهمونا بالدعوة إلى الأخلاق الجمالية. ونعود إلى موضوعنا فنتساءل، هل حدث أن لام الناس فنانا من الفنانين لأنه رسم لوحة ولم يستوحي من رسمها القواعد المسبقة؟ وهل قال الناس يوما من الأيام إن هذه اللوحة هي اللوحة التي كان يجب أن ترسم؟ في رأيي أنه لا وجود للوحة مسبقة الصنع. إن الفنان يشرع في رسم لوحته، واللوحة الواجب صنعها هي اللوحة التي يتمها فعلا، فلا وجود للوحة قبل أن ترسم، وبالمثل لا وجود للقيم الجمالية المسبقة. القيم الجمالية هي القيم التي نلمسها في فوق اللوحة، هي في تماسكها من الداخل، وفي العلاقات التي نحسها بين إرادة الخلق عند الفنان من جهة، وبين نتيجة خلقه من جهة أخرى. لذلك لا يمكن أن يحكم أحد على مستقبل فن التصوير مثلا، لأنه لا يحكم على فن إلا بعد تكونه. ولكن ما علاقة ذلك بالأخلاق؟ الجواب أننا في المجال الأخلاقي نكون في وضع مبدع مماثل، الوضع في مجال الجمالي، فنحن لا نتكلم أبدا عن مسؤولية الأثر الفني. وإذا ذكرنا لوحة بيكاسو مثلا، فإننا ندرك جيدا أن اللوحة قد صارت إلى ما هي عليه في وقت رسمه لها، وأنها جزء متكامل في حياته كلها. ونفس الشيء في المستوى الأخلاقي، وهو شيء عام يشترك فيه الفن والأخلاق، فكلاهما مرتبط بالخلق والإبداع. ونحن لا نستطيع أن نقرر مسبقا ما يجب أن نفعله. والمثل الذي ضربته لكم عن الطالب الذي جاءني يطلب النصح في الذهاب إلى ميدان القتال أو البقاء مع أمه، هذا المثل قد دلل لكم على أنه مهما لجأ إلى أي نظام أخلاقي فلن يجد أي هدى من أي نوع. إن الطالب قد أبدع قانون نفسه، وهو إذا بقي مع أمه متخذا العاطفة أساسا أخلاقيا، أو إذا التحق بالقوات المحاربة مؤثرا للتضحية، فنحن لن نقول عنه إنه قد اختار اختيارا لا مسؤولية فيه، لأن الإنسان يبدع نفسه، وهو لم يجد نفسه مصنوعة على الجاهز، إنه يبدع نفسه باختياره لأخلاقياته، وهو لا يمكن إلا أن يختار شرعة من الشرائع الأخلاقية، لأن هذا هو منطق الظروف التي لن تسمح له بعدم الاختيار. ونحن لا نعرف الإنسان إلا بالنسبة إلى التزام ما. وإذا فمن السخف أن نلوم أنفسنا عن عدم مسؤوليتنا عن اختيارنا. أما الشكل الثاني من اعتراض خصوم الوجودية على نزعتنا الذاتية فهو قولهم لنا إنكم لا تستطيعون الحكم على الآخرين، وهو قول فيه الصحة والخطأ معا. هو صحيح بمعنى أن الإنسان إذ يختار التزامه ومشروعه لا يفضل مشروعا آخر عليه، وهو صحيح كذلك لأننا لا نؤمن بالتقدم، فالتقدم في رأيي إن هو إلا مجرد تحسن، فالإنسان لا يتبدل بتغيير الظروف، كما أن الاختيار في حد ذاته هو نفسه الاختيار تحت أي ظرف من الظروف. إن المشكلة الأخلاقية لم تتغير منذ أن وجدت أيام إن كانت محصورة في الاختيار بين مناصرة العبودية أو مناصرة خصومها، منذ أيام الحرب الأهلية الأمريكية مثلا حتى هذه اللحظة التي يتم فيها الاختيار بين الحركة الشعبية الديمقراطية وبين الشيوعيين. ولكن الحكم على الآخرين ممكن من جهة أخرى، لأن الإنسان كما قلنا من قبل يختار وفي ذهنه الآخرون، وهو يختار نفسه وفي ذهنه الآخرون. ونحن نستطيع أن نحكم أولا على الاختيار، هل هو صواب أم خطأ؟ وحكمنا هنا ليس حكما على قيمة، ولكنه حكم منطقي. ونستطيع أن نحكم على إنسان ما بأن نقول إنه يخدع نفسه، وما دمنا قد عرفنا موقف الإنسان بأنه موقف يمارس فيه الاختيار الحر ولن يجد له أحد عذرا أو يبذل له مساعدة، فإنه لو احتمى خلف عذر عواطفه أو خلف أي نظرية جبرية يكون إنسانا مخاضعا لنفسه. ورب معترض يقول أليس من الممكن أن يختار الإنسان أن يخدع نفسه؟ وأنا أجيب فأقول ليس علي أن أحكم عليه حكما أخلاقيا، ولكني أكتفي بالحكم على خداعه لنفسه بأنه أمر خاطئ. لا أستطيع هنا إلا أن أقول كلمة حق، لأن خداع النفس نوع من الكذب يطمس حرية الالتزام التامة. وإني لا أقول أيضا أني لو اخترت التصريح بأني قد تأثرت بقيمة سابقة بأني أخادع نفسي كذلك، بل وأناقض نفسي إذا صممت على تحصيل هذه القيم وفي نفس الوقت قلت إنها تفرض نفسها علي. ولو قال قائل لي وماذا لو رغبت أنا نفسي في خداع نفسي، فأنا أجيب لا داعي لأن تكون غير ذلك، لكني أصارحك أنك الآن حالا تخدع نفسك وتضللها، وأنه ما لم تكن غير متناقض مع نفسك فأنت تدين بعقيدة فاسدة. وأكثر من ذلك أستطيع أن أصدر حكما أخلاقيا بأن أعلن أن الحرية في الظروف العينية لا يمكن أن تكون لها غاية أو هدف آخر خلاف نفسها. وإذا ما اعترف الإنسان مرة بأنه مبدع القيم وخالقها فإنه لن يطلب إلا شيئا واحدا فقط، وهو الحرية. سينادي بالحرية أساسا لكل قيم، وسوف يطلبها طالما أنه في وحدته والعزلة التي يعيش فيها لن يجد ما يطلبه سوى أن ينادي بها. ولكن هذا لا يعني أنه يطلبها في حالتها المطلقة، بل لأجل نفسها لأنها حرية. كتاب الوجودية مذهب إنساني للفيلسوف سارتر. الجزء الرابع. إن إنسانا ما عضوا في جمعية شيوعية أو ثورية لا يطلب تحقيق غايات محددة منها إرادة الحرية، لكنها الحرية التي لا تمارسها إلا المجتمعات. إننا سنمارس الحرية من أجل الحرية، وسوف نطلبها من خلال ظروف معينة، وبسعينا خلف الحرية نكتشف أنها تتوقف كلية على حرية الآخرين، وأن حرية الآخرين تتوقف على حريتنا. والحرية من حيث هي تعريف بالإنسان لا تتوقف على حرية الآخرين، ولكني عندما ألتزم أطلبها لنفسي كما أطلبها للآخرين، وأجعلها غايتي وأدمج في تلك الغاية حرية الآخرين. ومن ثم فأنا عندما أعترف عن حق بأن الإنسان هو الكائن الذي يسبق وجوده ماهيته وأنه لذلك حر ولا يستطيع إلا أن يريد حريته في مختلف الظروف، ومن ثم فلا يستطيع إلا أن يريد حرية الآخرين، فإنني باسم إرادة الحرية التي هي جزء من الحرية ذاتها أستطيع تكوين أحكام أصدرها على كل من تحدثه نفسه على أن يتخلى عن مسؤولية وجوده وطمس معالم حريته. والذين يطمسون حريتهم الكاملة بحدة أنهم لا يريدون الحرية وإنما يريدون أن يعيشوا الحياة متزنين جادين، أو بحجة أنهم كانوا مضطرين تحت ضغط ظروف قدرية حتمية، هؤلاء ندعوهم جبناء. أما الذين يحاولون البرهنة على أن وجودهم ضروري في الوقت الذي لا يعدو فيه وجودهم أن يكون مجرد عرض لوجود الجنس البشري على الأرض، يعني أن وجودهم إن هو إلا مجرد وجود. هؤلاء أطلق عليهم اسم الأنذال، لكننا لا نستطيع الحكم على الجبناء ولا على الأنذال إلا إذا كنا مخلصين في الحكم عليهم إخلاصا حقيقيا. وهكذا نجد أن الأخلاق في شكل من أشكالها عالمية مع أن محتواها متغير. ولقد أعلن كانت أن الحرية هي إرادة، إرادة لذاتها وإرادة لحرية الآخرين في نفس الوقت، وأنا أوافقه على رأيه، لكنه يرى أن الصورية والعالمية كافيتان معا لتكوين عالم للأخلاق. أما نحن فنقول وخلاف كانت أن المبادئ الشديدة التجريد تخفق في تحديد العمل. وهنا نعود مرة أخرى إلى مثل هذا الطالب الذي تحدثت عنه سابقا، فأقول: ما هي الأخلاق التي كان في وسع هذا الطالب أن يستند إليها في ارتحاله عن أمه أو البقاء إلى جوارها وهو مرتاح الضمير في أي الحالين؟ لا نستطيع الجواب على هذا السؤال لأننا لا نجد ما نستند إليه في حكمنا. فمادة الحكم عينية، وما هو عيني لا يمكن أن يخضع للتنبؤ، إنما هو شيء نبدعه ونصنعه. والمهم أن نعرف هل هذا الإبداع يتم باسم الحرية أم لا. لنأخذ مثلا الحالتين الآتيتين ولنرى كيف أنهما تتوافقان وتتباعدان في نفس الوقت. لنبحث أولا في قصة الطاحون على نهر الفلوس، فماذا نرى؟ ماجي توليفر امرأة شابة تجسدت في قيمة العاطفة، وهي تدرك ذلك وتعيه تماما، وتعرف أنها تحب الفتى ستيفان. لكن ستيفان قد خطب فتاة أخرى تافهة، وماجي لا تريد أن تكون أنانية وتجري وراء سعادتها من غير عقل. تضامنا منها مع الإنسانية تؤثر أن تضحي بنفسها وأن تتخلى عن الرجل الذي تحبه. ومن ناحية أخرى نرى الفتاة سانفريتا في قصة ستاندال دير بارم تفكر بطريقة مختلفة. إن الحب عندها شيء عظيم يستحق التضحية من أجله، لأن الحب هو الشيء الذي يضفي على الإنسان قيمة. ولو كانت سانسفريتا مكان ماجي لفضلت روعة الحب على تفاهة الحياة الزوجية التي قد توحد بين ستيفان وبين زوجته البلهاء، ولآثرت أن تصنع سعادتها الخاصة وأن تضحي بتلك المرأة التافهة. وستاندال يرسم شخصية بطلته بحيث نعرف أنها مستعدة للتضحية بذاتها على مستوى الحب إذا تطلب الحب منها ذلك. إننا هنا أمام نوعين متقابلين من الإخلاص، ولكننا نرى أنهما متساويين رغم ذلك، لأن الحرية كانت وسيلة كل منهما. ولنتصور موقفين متشابهين من حيث النتائج: موقف فتاة تفضل التنازل عن حبها لقاء أن يظل الرجل الذي تحبه مع زوجته، وموقف فتاة أخرى تفضل تجاهل زوجة حبيبها والاستئثار به وحدها لإشباع شهواتها الجنسية. هذان الموقفان يشبهان من الناحية الظاهرية الموقفين اللذين سبقت الإشارة إليهما، لكنهما مختلفان مع ذلك عن الموقفين السابقين تمام الاختلاف. إن موقف فتاة ستاندال أقرب إلى موقف ماجي توليفر منه إلى موقف الفتاة التي تريد حبيبها لأنه الإنسان الذي يطفئ شهوات جسدها. وهكذا ترون أن الشكل الثاني من أشكال الاعتراضات الموجهة للوجودية شكل صحيح وخاطئ في نفس الوقت، لأننا نستطيع أن نختار أي شيء، لكن اختيارنا لن يتم إلا إذا كان على مستوى الالتزام الحر أما الشكل الثالث من أشكال الاعتراضات الموجهة إلى الوجودية وإلى نزعتنا الذاتية، فهو أن ما نعطيه بيد نأخذه باليد الأخرى، بمعنى أن قيمنا ليست قيما جدية ما دمنا نقوم باختيارها. ولا يسعني على هذا الاعتراض إلا بإبداء أسف البالغ على أننا نحن الذين نقوم باختيار قيمنا، ذلك لأننا ما دمنا قد ألغينا وجود الله الأب وكان هو المبدع القديم للقيم، فلا بد أن يكون هناك آخر يحل محله ويبدع القيم، وقد اخترنا نحن أن نبدع قيمنا، وما دمنا نحن الذين نبدعها فليس من المعقول أن توجد الحياة السابقة، فالحياة ليست حياة حتى نحياها، وأنت وحدك الذي تعطي للحياة معنى، وقيمة الحياة ليست إلا المعنى الذي تختاره أنت لها. لذلك كما نرى تستطيع الوجودية أن تخلق مجتمعا إنسانيا متضامنا. إنهم يلومونني على أني وصفت الوجودية بأنها مذهب إنساني، وينتقدون تناقضي مع نفسي عندما قلت في روايتي الغثيان أن الهيومانيين مخطئون، بل أني سخرت من نوع معين من الهيومانية، فلماذا أعود إليها الآن؟ والحقيقة أن كلمة هيومانيزم لها معنيان مختلفان، وقد يقصد بالمعنى الأول أن الإنسان غاية في حد ذاته، إنه غاية نفسه وهو أعلى القيم جميعها. والهيومانية بهذا المعنى نجدها عند كوكتو في قصته حول العالم في 80 ساعة، وفيها يعلن أحد أبطالها لأنه كان يحلق فوق الجبال راكبا طائرة قائلا إن الإنسان لرائع، ومعنى هذا أني وإن كنت لم أصنع الطائرات شخصيا إلا أني أستفيد من هذه الاختراعات، وبإمكاني أن أعتبر نفسي لكوني بشرا أعتبر نفسي مسؤولا عما يخترعه غيري من البشر، وأعتبر نفسي محل تشريف بما يضفونه من اختراعات على الحياة. ومعنى هذا أن ما يحققه بعض الناس من أعمال عظيمة ينضاف إلى سجل الإنسانية كلها. لكن هذا النوع من الهيومانية سخيف بما معنى، لأن الكلب وحده أو الحصان يستطيع إصدار حكم عام على الإنسان والتصريح بأنه رائع، وهو ما لم يفعله أي منهما لأنهما ليس مغفلين لهذه الدرجة بقدر علمي عنهما. فإذا لم يكن الحيوان قد أصدر حكما عاما على الإنسان، فلا أقل من أن يكون هذا هو أيضا موقف الإنسان حيال الإنسان. والوجودية لا تسلم بالأحكام من هذا النوع، ولا يمكن أبدا أن يأخذ الوجودي الإنسان كغاية ما دام الإنسان سيظل أبدا مشروعا لم يتحقق، ولا يحق لنا أن نعتقد أن الإنسانية يمكن أن نقيم منها دينا يعبد كما فعل أوغست كونت. فهذه الديانة الإنسانية لابد أن تنتهي إلى ديانة كونتية مغلقة على نفسها، وهو ما تتصف به الفاشية، ونحن لا يمكن أن نقبل هيومانية من هذا النوع. ولكن ثمة مفهوم آخر لهذه الكلمة، كلمة الهيومانية، وهو يعني في أساسه أن الإنسان خارج نفسه دائما، وهو بامتداده خارج ذاته وإضاعة نفسه خارج ذاته يستطيع أن يوجد بأن يسعى وراء أهداف متعالية. فالإنسان كائن متعال بطبعه، يتجاوز ذاته ويعامل الأشياء معاملة مرجعها هذا التجاوز. إنه إذن في الصميم تجاوز، وليس هناك من عالم آخر إلا عالم الإنسان، عالم الذاتية الإنسانية. وهذه العلاقة بين التعالي كجزء من الإنسان ليس بمعنى أن الله متعال، لكن بمعنى تجاوز الذات، وبين الذاتية بمعنى أن الإنسان ليس مغلقا على نفسه دائما، ولكنها حضوره أبدي في العالم الإنساني. هذه العلاقة ما نسميها بالهيومانية الوجودية، وهذا هو ما نسميه بالهيومانية أو المذهب الإنساني الهيوماني. ونحن نسميها بالإنسانية لأننا نذكر بها الإنسان بأنه لا مشروع لنفسه إلا نفسه، وأنه في سقوطه عليه أن يقرر لنفسه بنفسه. ونحن نسميها كذلك بالإنسانية لأننا نبين له أيضا أنه كإنسان لن يحقق وجوده الإنساني باتجاهه نحو ذاته، لكنه سيحقق هذا الوجود بتجاوزه لذاته وسعيه خلف غايات خارج ذاته. بهذه الطريقة وحدها يحرر ذاته ويحقق وجوده كإنسان. والآن يتضح لنا مما سبق على إيجازه أن ما يوجه إلينا من اعتراضات ليس حقا، فالوجودية ليست سوى محاولة لاستخلاص كل النتائج الممكن استخلاصها من موقف إلحادي منطقي مع نفسه. إنها لا يمكن أن تهدف إلى إغراق الإنسان في لجة اليأس. وإذا كان معنى اليأس كما يفهمه المسيحيون أنه موقف يؤدي إليه الإلحاد، فيأس الوجوديين شيء مختلف. إن الوجودية ليست إلحادا بمعنى استنفادها لنفسها في استعراض أوجه عدم وجود الله، وهي تعلن أنه حتى لو كان الله موجود فالنتيجة بالنسبة لها سواء. وليس المهم أننا لا نؤمن بوجود الله، ولكن المهم بالنسبة لنا هو أن ما نظنه المشكلة الحقيقية ليس مشكلة وجوده، بل المهم هو أن الإنسان محتاج لأن يجد نفسه من جديد، ولأن يفهم ألا شيء يمكن أن ينقذه من نفسه ولو برهن على أن الله موجود. وبهذا المعنى تكون الوجودية فلسفة متفائلة ومنهما للعمل، ولا يمكن أبدا اتهامها باليأس إلا عن سوء نية، كما يفعل المسيحيون عندما يخلطون بين يأسهم ويأسنا. الوجودية مذهب إنساني للفيلسوف سارتر. الجزء الخامس، مناقشة بين نافيل ماركسي المتعصب وبين سارتر حول مذهب الوجودية. نافيل، لا أدري هل مجادلتك هذه لتوضيح مذهبك ستزيد مذهبك وضوحا أم أنها ستزيده غموضا، لكني موقن أن تفسيرك الذي نشرته في مجلة أكشن سيزيد في سوء فهم الناس لكم، فالتعابير التي تستخدمونها مثل اليأس والسقوط لها وقع قوي عندما تتضمنونها في مؤلفاتكم، ويخيل إلي أن اليأس أو القلق بالنسبة لك ألزم من المسؤولية التي يحسها إنسان يعيش في وحدة ولا يجد من يشير عليه إلا نفسه، فهو مضطر إلى اتخاذ ما يشاء من قرارات وحده. والقلق أو اليأس بالنسبة لكم حالة من الوعي بمصير الإنسان، وفي حالة لا يجد الإنسان نفسه فيها دائما. وأنا أوافقك على أن الإنسان يختار ما سيكونه، لكن القلق واليأس مسألة لا تحدث لدى الإنسان دائما ولا تشترط لقيام عنصر الاختيار. سارتر، أنا طبعا لا أقصد من قولي الاختيار هذا النوع من الاختيار الذي يحدث عندما أختار بين أن آكل حلوى الميلفي وأن آكل الشيكولاتة، إنما الاختيار الذي أقصده هو الاختيار الذي يتم في قلق. والقلق شرط ضروري وقائم دوما بهذا المعنى، لأني سأظل دائما أختار، فاختياري دائم ومن ثم فقلقي دائم. والقلق يلغي أن أتعلل بأية علة لأنفي مسؤوليتي عن اختياري، فأنا مسؤول عن اختياري مثلما أنا مسؤول في نفس الوقت عن اختيار كل الناس. نافيل، إنما قصدت أن أشير إلى وجهة نظرك التي أوردتها في مجلة أكشن، حيث أرى أن وجهة نظرك كانت ضعيفة نوعا ما. سارتر، من الممكن أن يكون شرحي الذي أوردته في مجلة أكشن ضعيف، والسبب في ذلك أن الصحفيين الذين ترسلهم صحفهم لسؤالي ليسوا على مستوى من الثقافة يسمح لهم بتوجيه أسئلتهم إلي، وعلى ذلك أجد نفسي بين أمرين، إما أن أرفض الإجابة أو أن أقبل المناقشة على مستوى التبسيط حتى يعلم بها أكبر عدد من الناس. وقد اخترت الحل الثاني لأن القاعدة عند الفلاسفة أنهم عندما يكونون في مجال شرح نظرياتهم في أحد الفصول الجامعية يجدون أنفسهم مضطرين إلى تبسيط أفكارهم حتى يفهمها الجميع، وهو عمل مشروع وأنا أقره. ونحن نقوم بنشر فلسفة قوامها الالتزام، لذلك فعلينا أن نلزم بها أنفسنا حتى النهاية. وإذا كانت الفلسفة الوجودية تقول بسبق الوجود على الماهية، فعلينا أن نحياها كي نكون صادقين معها. ومعنى أن نحيا كوجوديين هو أن نضحي من أجل ما نبشر به، ولا نكتفي بأن نكتب ما نقول في الكتب، وإذا أردنا أن تكون هذه الفلسفة ملتزمة حقا فعلينا أن نعرضها بطريقة أو بأخرى لكل من يريد مناقشتها على المستوى السياسي أو الثقافي. وإذا كنت تعاتبني على استخدام كلمة هيومانية فإنما كان استخدامي لها لأن هذه هي الوسيلة التي بها أستطيع أن أعرض المشكلة. فإما أن أبقي الوجودية في مستواها الفلسفي البحت وأعول على الصدفة وحدها التي قد تنقلها من مستوى الكتب إلى مستوى أن يأخذ بها الناس وتطبع في تصرفاتهم، وإما أن أقبل بتبسيطها بشرط ألا يشوهها التبسيط بغية أن تكون فلسفة التزام، ولأن الناس لا يحبون أن يقبلوا عليها وهي في مستواها الفلسفي. نافل: لكن الذين يريدون أن يفهمونكم سيفهمونكم، والذين لا يريدون أن يفهمونكم لن يفهمونكم. سارتر: يبدو أنك ما تزال تتصور دور الفلسفة في الحضارة بشكل تجاوزته الأحداث. لقد كان الفلاسفة حتى زمن قريب يهاجمون من فلاسفة آخرين، ولم تكن الجماهير تفهم شيئا مما يقولون، ولم يكن أحد يأبه بهم. لكن الفلاسفة اليوم نقلوا الفلسفة إلى الساحات العامة والأسواق، ولم يتوانى ماركس نفسه عن أن يدعو إلى فكره ويعممه بين الناس، وليس المنشور الشيوعي إلا تبسيطا وتعميما للفكر الماركسي. نافل: لكن ماركس اختار هذه الطريقة لأنه اختار لنفسه أن يكون ثوريا. سارتر: ومن يستطيع أن يجزم بأن ماركس قد اختار لنفسه أولا أن يكون ثوريا ثم صار فيلسوفا، أو أنه قد تحول إلى الثوري بعد أن بدأ كفيلسوف؟ عن نفسي أرى أن ماركس هو الفيلسوف والثوري في وقت واحد. ثم ماذا تعني بقولك أنه اختار لنفسه أن يكون ثوريا؟ نافل: في رأيي أن المنشور الشيوعي ليس تبسيطا وتعميما لفلسفة ماركس، ولكنه سلاح قد شهره للحرب. لذلك لا أشك أبدا في كونه فعل التزام. فعندما خلص ماركس إلى ضرورة الثورة كان المنشور الشيوعي أول فعل قام به، وهو فعل سياسي يربط بين فلسفة ماركس وبين الشيوعية. أما الأخلاقيات التي تنادون بها فإننا لا نشعر أن بينها وبين فلسفتكم ربطا منطقيا كالرباط الذي يربط بين المنشور الشيوعي وفلسفة ماركس. سارتر: نحن نقول بأخلاقية الحرية، وإذا لم يكن هناك تناقض بين ما نقول به من أخلاق وبين فلسفتنا فهذا هو المطلوب. إن أنواع الالتزام تختلف طبعا بحسب الأزمنة، وكتابة المنشور الشيوعي كانت ضرورية في عهد كان الالتزام فيه هو العمل من أجل الثورة. أما في هذا العهد الذي تدعي فيه الأحزاب على اختلافها أن كل منها هو الثورة وأن ما عداها أباطل، فلن يكون الالتزام هو الانضمام إلى أي منهما، ولكن معناه سيكون محاولة توضيح مفهومه وتحديد الموقف بقصد التأثير على الأحزاب الثورية كلها. نافل: إن السؤال الذي نستطيع طرحه استنادا إلى ما أوضحت من نقاط هو: ألا ترون أن مذهبكم سيقدم نفسه في المرحلة التي قد بدأت على أنه بعث للاشتراكية الراديكالية؟ قد يبدو سؤالي غريب، ولكن كان من الواجب طرحه. على أي حال إنك لا تأخذ كل وجهات النظر، لكننا عندما نبحث عن نقطة التقاء وجهات النظر هذه بالفكر الوجودي أحس أن الوجودية ليست إلا بعثا للليبرالية. فلسفتكم تسعى لبعث ما كان عليه جوهر الاشتراكية الراديكالية أو الهيومانية الليبرالية في الظروف التاريخية الحاضرة، الأمر الذي يطبع فلسفتكم بطابع خاص. لكن الأزمة الاجتماعية التي تجتاح العالم اليوم أكبر من أن تصلح لها ليبرالية قديمة، مما سيكون وبالا على الليبرالية نفسها يعذبها ويقلقها. وأنا إذ أسوق هذا الكلام أعتقد أن عندي من الأسباب ما يبرر قولي وينهض حجة عليه، حتى لو اقتصرت فيه على مناقشة ما استخدمتم من تعابير. فمما قلت نعرف أن الفلسفة الوجودية هي شكل من أشكال الهيومانية، وفلسفة للحرية تقوم أساسا على الشروع في الالتزام، والالتزام من هذا النوع الالتزام الذي لم نشرع فيه بعد التزام غير محدد. وأنتم تكبرون من مكرامة الإنسان كما يفعل الكثيرون غيركم وتضعونها في المقدمة، كما تكبرون من قيمة الفرد. ومسألة الكرامة الإنسانية هذه وقيمة الفرد من عناصر الليبرالية القديمة، وهما شيء واحد، لكن الليبرالية القديمة جعلتهما شيئين، المعنى الواحد جعلته مزدوجا. وأنتم تفعلون مثل الليبرالية القديمة، تجعلون المعنى الواحد مزدوجا وتفرقون بين المعنيين لتبرروا أنفسكم، وهكذا تضيفون على تعبير ظروف الإنسان معنيين، وتخلقون معنيين لكثير من التعابير المتداولة والتي لها تاريخها. الذي إن تدارسناه وجدنا أن ازدواج معناها لم يكن وليد الصدفة، ولسوف أسقط من حسابي كل المشاكل التي يثيرها التكنيك الفلسفي رغم أهميتها، وأكتفي بمناقشة الأقوال التي سمعتها توا. سأتوقف عند نقطة أساسية تبين بوضوح أنك بالرغم من تفريقك بين معنيين من معاني الهيومانية، فإنك ما تزال تستمسك بمعنى من المعنيين، وهو المعنى القديم. إن الإنسان عندكم مشروع اختيار حسن، إنه أولا وقبل كل شيء موجود، وهو موجود في اللحظة الحاضرة خارج الحتمية الطبيعية، لا يعرف بشكل سابق على وجوده، بل بالنسبة لحاضره المتعلق بالفرد نفسه. ولا وجود عندكم لطبيعة إنسانية أعلى من الإنسان، إنما الإنسان يعطي وجودا نوعيا في وقت معين. ولكني أتساءل، أليس الوجود بهذا المعنى شكلا جديدا لمفهوم الطبيعة الإنسانية؟ أليس شكلا جديدا يعبر عنه بطريقة جديدة لأسباب تاريخية؟ إن المفهوم الوجودي عندكم ليتشابه بشكل حاد مع مفهوم الطبيعة الإنسانية كما قال بها فلاسفة القرن 18، هذا المفهوم الذي تقولون عنه إنكم ترفضونه. إننا نعثر على تلك الطبيعة الإنسانية في تعبير موقف الإنسان الذي تستخدمه فلسفتكم الوجودية، ومفهومكم لموقف الإنسان هو تعديل محرف للطبيعة الإنسانية التي ترفضونها، تماما كاستبدالكم التجربة التي يحياها الإنسان، تجربة الحياة، بالتجربة العامة أو التجربة العلمية. ولو نظرنا إلى موقف الإنسان باعتباره موقفا يعيشه سين من الناس، لا باعتباره البيئة أو العوامل الحتمية الموضوعية، لوجدنا أننا أمام شكل جديد من الطبيعة الإنسانية، شكلا مجردا صعب التفسير بسبب ظروفه. هي في رأيي ظروف تاريخية، فالطبيعة الإنسانية ما هي في أيامنا هذه تحددها الأنظمة والطبقات الاجتماعية ومنازعاتها واختلاط الشعوب بعضها ببعض. لذلك يمكن أن أتصور طبيعة إنسانية واحدة كما كانت تتصور في القرن 18، حينما كان الفلاسفة يعبرون عنها استنادا إلى فكرة التقدم المستمر. لكننا اليوم نجد من يفكر أو يتحدث عن الطبيعة الإنسانية بسذاجة، ويعبر عنها بكلمة أخرى هي الموقف الإنساني، في أسلوب درامي غامض. وإذا لم يلفظ هؤلاء مفهومهم عن الموقف الإنساني وينفذوا إلى فحص وتحديد الشروط التي تقيم هذا الموقف، فسيظل احتفاظهم بالتعبير كأنما هم يبقون على هيكل قديم أو نموذج قديم، تماما لو كانوا يستخدمون تعبير الطبيعة الإنسانية. وهكذا نرى أن الوجودية ما تزال مرتبطة بفكرة الطبيعة الإنسانية، لكنها هذه المرة ليست طبيعة تفاخر بها نفسها، لكن طبيعة مخيفة غير مؤكدة ومنبوذة. وعندما يتحدث الوجودية عن موقف الإنسان، فهو يعني موقفا لم يلتزم فيه حتى الآن بما تسميه الوجودية المشاريع، لأن المشروع لم يتحقق بعد، فهو بالتبعية موقف مسبق، ويكون لدينا حينئذ التزام مسبق وليس التزاما حقيقيا ولا حتى موقفا حقيقيا. وحينئذ لا يكون من قبيل الصدفة أن هذا الموقف للإنسان تحدده صفته الهيومانية العامة. وعندما كانوا يتحدثون في الماضي عن طبيعة الإنسانية، كانوا يقصدون أشياء أكثر تحديدا مما كانوا يعنونه من استخدامهم لتعبير الموقف عموما. أما الطبيعة نفسها فهي شيء آخر تماما، فهي بمعنى من المعاني أكثر من أن تكون موقفا. فليست الطبيعة الإنسانية أخلاقا بمعنى أن موقف الإنسان هو موقف أخلاقي. لهذا أرى أن نستخدم الطبيعة أوفق من أن نستخدم الهيومانية، فالطبيعة تتضمن وقائع أكثر عمومية مما تتضمنه الهيومانية، على الأقل بالمعنى الذي تفهمونه به تعبير الهيومانية، إننا هنا أمام الواقع نفسه. أما بخصوص الطبيعة البشرية فمناقشتها تحتاج أن نوسعها، لأن الواجب يقتضينا أن ندخل وجهة النظر التاريخية فيها. والواقع الأول هو الواقع الطبيعي، وليس الواقع الإنساني سوى أحد عناصره، لذلك يجب أن نسلم بالحقيقة التاريخية. لكن الوجودي لا يسلم بهذه الحقيقة، لا من الناحية الإنسانية للتاريخ ولا من الناحية الطبيعية، كما أنه كما أعتقد هو الذي يصنع الأفراد. هؤلاء لا يولدون في عالم مطلق، إن تاريخهم هو الذي يظهرهم في العالم الذي هم جزء منه. إنه عالم يحدده شروط وجودهم، مثلما هم يحددون شروط وجوده، تماما كما تحدد الأم شروط وجود طفلها، والطفل يحدد هو أيضا وجود أمه من لحظة حملها فيه. لا يحق لنا التحدث عن شروط وجود الإنسان أو موقف الإنسان إلا من وجهة النظر هذه، ومن حيث كونها الواقع الأساسي أو الأولى. لذلك أوثر أن أقول إن الواقع الأساسي أو الأولى هو الشروط الطبيعية وليس هو الشروط الإنسانية. إنني هنا أردد الآراء السائدة المألوفة عن الوجودية، ولكن ما ذكرته أنت عن الوجودية لا يرد عليها أو ينفيها. وإذا كانت لا توجد طبيعة إنسانية مطلقة ولا ما هي سابقة مستقلة عن وجود الإنسان أو سابقة عليه، فليست هناك أيضا مواقف إنسانية عامة أو شروطا عامة لوجود الإنسان. وحتى لو فهمنا هذه الوضعية على أنها مجموع الظروف أو مجموع الأوضاع أو المواقف المعينة، أو السبب طبعا هو أن هذه الظروف أو الأوضاع أو المواقف ليست مرتبطة عندكم بعضها ببعض، وعلى أي حال فالماركسية لها فكر مختلف في هذا الموضوع. وفكرة الماركسية هي فكرة الطبيعة في الإنسان والإنسان في الطبيعة، وهي فكرة لا يمكن تعريفها من وجهة النظر الفردية. وهذا يعني أن للإنسان قوانين عمل كما لكل موضوع علمي آخر، وأن هذه القوانين بالمعنى الكامل للكلمة وتكون طبيعة الإنسان. صحيح أن هذه الطبيعة متغيرة، لكنها لا تتشابه مع الظاهراتية إلا في القليل، أي أنها لا شبه بينها وبين ذلك الإدراك التجريبي الذي يحسه الإنسان أو يحياه، أو الذي يقدمه الحس المشترك، أو بالأحرى ما يقدمه الحس المشترك الذي يقول به الفلاسفة. بهذا المعنى نرى أن مفهوم الطبيعة الإنسانية كما وجد عند مفكري القرن 18 نراه أكثر قربا إلى مفهوم ماركس من بديله الوجودي، أي أن مفهوم الطبيعة الإنسانية أقرب إلى ماركس من وضعية الإنسان التي هي نظرة ظاهراتية خالصة إلى موقف الإنسان. والهيومانية في أيامنا هذه كلمة توصف بها الاتجاهات الفلسفية، وهي توصف بمعنيين بل بثلاثة معان أو أربعة أو خمسة أو ستة. إننا كلنا هيومانيون اليوم، وهناك من الماركسيين من هو هيوماني كذلك، مثلا هؤلاء العقلانيون الكلاسيكيون الذين لا طعم لهيومانياتهم والذين لا يستمدونها من الأفكار الليبرالية التي سادت القرن الماضي. وإذا كان في وسع الماركسيين أن يدعوا الهيومانية كالديانات المختلفة من مسيحية وهندوكية وغيرها التي تدعي أنها هيومانية، فإن الوجودية لا تدعي كذلك بأنها هيومانية أو أنها مذهب إنساني. ومثلها في ذلك مثل بقية الفلسفات والتيارات السياسية السائدة، وكل ما سبق هو نوع من المحاولة غايتها الرجوع إلى فلسفة ترفض الالتزام من نواحيه السياسية والاجتماعية والفلسفية أيضا. وعندما تزعم المسيحية أنها عقيدة إنسانية أو هيومانية، فإنما ذلك لأنها ترفض الالتزام ولأنها لا تستطيع أن تظاهر القوى التقدمية في نضالها، فالمسيحية تقف من الثورة موقفا رجعيا. وعندما يضع مدعو الماركسية أو الليبراليون حقوق الفرد فوق كل شيء، فذلك لأنهم يتراجعون أمام مقتضيات الموقف العالمي الحاضر. وكذلك الوجوديون فهم كالليبراليون يفترضون في الإنسان العجز عن تحقيق متطلبات الموقف الذي تفرضه الأحداث، وليس هناك من موقف تقدمي إلى موقف الماركسية، فالماركسية وحدها هي التي ترقى إلى مستوى المشاكل الواقعية للعصر. ليس من الصحيح أن الإنسان له حرية الاختيار، بمعنى أنه بهذا الاختيار يضفي على نشاطه معنى لم يكن من الممكن أن يكون له. وكذلك لا يكفي القول بأن الناس يناضلون في سبيل الحرية دون أن يعرفوا ما هي هذه الحرية التي يناضلون من أجلها. فإذا أعطيناهم هذه الفرصة وتعرفوا عليها تعرفا تاما، فإن أناسا منهم قد يلتزمون ويناضلون من أجل القضية التي تسيطر عليهم، ولا يعني نضالهم مجرد الانطلاق من أنفسهم، ولكنه نضال يتجاوزهم. ولكن إذا كان هناك من الناس من يناضل في سبيل الحرية دون أن يعلم ودون أن يعرف بالضبط كيفية أو ماهية الغاية التي يناضل من أجلها، فما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني أن لأفعاله نتائج متضمنة في شبكة من الأسباب لا يعلم منافذها، مع أنها تحيط بعمله وتعطيه معنى بالنسبة لعمل الآخرين وللبيئة الطبيعية التي يعملون فيها. أما الاختيار من وجهة نظركم فليس سوى مشروع اختيار، وهو مشروع اختيار حرية لا مبالاة، ولكن مفهومكم لوصفية وحرية الإنسان مرتبط بتعريف معين للأشياء. هذه الأشياء هي موضوعات نفعية، وأنتم استنادا منكم على صورة وجود الكائنات وجودا غير متصل ترسمون صورة العالم الأشياء وكأنها أيضا غير متصلة، ولا مكان فيها للعلية إلا هذه العلية الغريبة المنوعة التي للمنفعة، عليه سلبية قاصرة وذرية. لذلك فالإنسان الوجودي يتعثر في عالم من الأدوات والعقبات غير النظيفة، قد تشابكت وتكومت فوق بعضها البعض بهدف أن تخدم بعضها البعض، ولكنها من نظره أدوات وعقبات موسومة بطابع يخيفه ويخيف كل المثاليين. هذا الطابع هو الطابع المسمى بالخارجية الخالصة، ولا شك أن العلية تنتفي من ذلك النوع الآلي من الحتمية الذي يتصور الأشياء على أنها أدوات فقط. وإذن فمن أين يبدأ العالم وأين ينتهي؟ وتعريفه غير مضبوط وغير متوافق مع معطيات العلم الحديث. هذا العالم بالنسبة لنا لا بداية له ولا نهاية له، لأن الانفصال الذي يفرضه الوجودي ويقيمه بين العالم وبين الطبيعة، أو بالأحرى بينه وبين وضعية الإنسان، هو انفصال غير واقعي. ففي نظرنا لا يوجد سوى عالم واحد، عالم يشمل الناس والأشياء، ويمكن وصفه بموضوعية في بعض مواصفاته القابلة للتغيير. وليس ما تقولون به من حرية ومثالية إلا نتيجة ازدرائكم للأشياء، والأشياء تختلف تماما عن وصفكم لها. صحيح أنكم تعترفون بوجودها المستقل، وجودها في ذاتها، ولكنه وجود سلبي وعداوة دائمة. إن العالم الفيزيائي والبيولوجي لا يمكن أن يكون من وجهة نظركم تعيينا وضعيا أو أصلا لتعيين وضعي، وهذه الكلمة بمعناها الكامل والعملي ليس لها من معنى آخر بالنسبة لكم أكثر مما لكلمة علة. لهذا كان العالم الموضوعي بالنسبة للوجودي شيئا مقلقا، شيئا لا يمكن الإمساك به، لا يحس بالإنسان أساسا، وهو احتمال دائم. وبالاختصار هو التناقض التام للعالم الموضوعي عند الماركسي المادي. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا يمكنكم أنتم أيها الوجوديون أن تتصوروا التزام الفلسفة إلا قرارا اعتباطيا تصفونه بالحرية. إنكم تشوهون تاريخ ماركس عندما تقولون إن ماركس عرف فلسفته بأنها التزامه في المجال العملي. إن التزام ماركس، أو بالأحرى فعالياته الاجتماعية والسياسية، كان تعيينا لفكره بمعنى أكثر عمومية. أما نظرياته فلم تتحدد إلا بالتجربة ومعاناته لتجارب كثيرة. وأنا أعتقد أن تطور الفكر الفلسفي عند ماركس مرافق لتطوره السياسي والاجتماعي، وهو ما نجده كذلك إلى حد كبير أو صغير عند الفلاسفة السابقين. وليس معنى أن كانت كان فيلسوفا مذهبيا أنه ابتعد عن السياسة وأنه لم يقم بدور في السياسة، على العكس. ودليل على ذلك أن هاين أطلق على كانت اسم روبسبير ألمانيا، ومع ذلك أستطيع أن أقول أن تطور الفكر الفلسفي أيام ديكارت لم يقم بدور سياسي مباشر، لكن ابتداء من القرن التاسع تطورت الفلسفة وصار لها دور سياسي. لكن الوجودية تريدنا أن نعود إلى موقف سابق على الماركسية، تريد من الفلسفة ألا تشارك في السياسة، وليس هذا سوى رجوع إلى الاشتراكية الراديكالية. وإذا فيجب أن تمارس الوجودية النقد الذاتي ما دامت قادرة على خلق إرادات ثورية. قد يغضب هذا القول الوجوديين، لكن الواجب يقتضيهم أن ينقضوا أنفسهم ذاتيا، لأن الضرورة تتحتم الآن أن تمر الوجودية بأزمة في نفوس أتباعها والمدافعين عنها، أزمة ديالكتيكية تحتفظ بعض الاحتفاظ ببعض المواقف ذات القيمة. وهذه المحاولة لممارسة النقد الذاتي تحتتمها النتائج الاجتماعية الرجعية التي يستخلصها بعض الوجوديون من الوجودية. والدليل على ذلك ما كتبه أحد الوجوديين في مقال له عن الظاهراتية، أن الظاهراتية تستطيع أن تؤدي اليوم خدمات اجتماعية خاصة بأن تمد البرجوازية الصغيرة بفلسفة تمكنها من أن تعيش وأن تصبح طليعة الحركة الثورية الدولية. وأنا أذكر هذه القصة كمثال، ويمكنني أن أسوق لكم كذا قصة أخرى من نفس النوع، وكلها بهدف أن أطلعكم على أن هناك أناسا ملتزمين جدا ومؤمنين بالوجودية، لكنهم ينتهون إلى حد ابتكار نظريات سياسية مصطبغة بصبغة الليبرالية الجديدة أو بصبغة الاشتراكية الراديكالية، وهو شيء خطير بالتأكيد. وليس ما يهمنا هو البحث عن تماسك الديالكتيكية بين مختلف ما تعالجه الوجودية، ولكن ما يهمنا هو أن ننبه إلى ما تتجه إليه تلك الأفكار، فيتبدأ بأن تكون بحثا أو مقالا تحليليا، ويكبر البحث ويصير نظرية ثم موقفا تظنونه أنتم أنه محدد الأركان واضحها، الأمر الذي ينتهي به إلى أن يكون فلسفة. ليس بالطبع فلسفة تأملية سكونية، فالكلام عن فلسفة من هذا القبيل في عصرنا الحالي أمر مصيره الفشل، بل إنه لأمر مستحيل، ممكن من قبيل المحاولة التي قد يقوم بها البعض فعلا. وإذا كانت الوجودية تسير في الاتجاه الذي حدده له سارتر، فعليها أن توجه الناس، عليها أن تقول لنا سنة 1945 هل ننضم إلى حزب الاتحاد الاشتراكيين الجمهوريين أو الحزب الاشتراكي أو الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر، أو أن تقول لنا هل هي في صف العمال أو أنها في صف البرجوازية الصغيرة. سارتر، من الصعب أن أجيب عن كل ذلك، لقد قلت أشياء كثيرا جدا، لكني سأحاول الإجابة على بعض النقاط التي سجلتها. أنت أولا تتخذ من الوجودية موقفا قطعيا، وتزعم أننا نعود إلى الوراء إلى موقف سابق عن الماركسية، مع أنه كان أولى بك أن تبرهن على أننا بالوجودية لم نسبق بالماركسية. ولا أريد هنا أن أناقش هذه النقطة، ولكني أسألك من أين لك هذا المفهوم عن الحقيقة؟ إنك تظن أن بعض الأشياء صحيحة على الإطلاق، ذلك لأنك تقدم انتقاداتك في صورة قطعية يقينية، لكن إذا كانت هذه الأشياء صحيحة كما تقول، فمن أين لك بهذا القول القاطع اليقيني؟ ثم تقول إن الإنسان يرفض باسم الكرامة الإنسانية معاملة الإنسان على أنه شيء، وهذا قول خاطئ، فليس السبب الكرامة الإنسانية، لكنه سبب فلسفي منطقي. وإذا قلت بأن العالم هو عالم أشياء تخفي الحقيقة، لأن العالم الموضوعي هو عالم احتمالي، لذلك يجب أن تقر بأن كل نظرية سواء كانت علمية أو فلسفية هي نظرية احتمالية. والدليل على ذلك أن الفروض العلمية والتاريخية تتغير وتعن لنا في شكل فروض، فإذا سلمنا أن العالم الموضوعي عالم احتمالات وهو عالم واحد، فلا يكون لدينا عندئذ سوى عالم الاحتمالات هذا. وفي هذه الحالة من أين يأتي اليقين إذا كان الاحتمال يستند إلى تحصيلنا لبعض الحقائق؟ لكن ذاتيتنا تتيح لنا مع ذلك الحصول على عدد من الحقائق اليقينية، وهكذا يصير في مقدورنا معاودة الانضمام إليكم على مستوى الاحتمال. وبهذه الطريقة نستطيع تبرير ثقتكم في تعاليمكم. هذه الثقة التي استعرضتها أنت خلال كلامك مع أنها تبدو غير مفهومة من خلال الموقف الذي اتخذته، وإذا لم تعرف الحقيقة فكيف تستطيع أن تتصور نظرية ماركس سوى أنها مذهب يظهر ويختفي ويتغير ويصيبه التعديل بحيث لا يكون له سوى قيمة نظرية؟ كيف السبيل إلى إبداع ديالكتيك تاريخي إلا إذا بدأنا باشتراط عدد من القواعد؟ ونحن نستنبط هذه القواعد من الكوجيتو الديكارتي، والطريقة الوحيدة كي نعثر عليها هو أن نقف في ثبات على أرض ذاتية. إننا لم نناقش أبدا حقيقة كون الإنسان دائما موضوعا لإنسان آخر، ولكننا نرى أنه يجب أن تكون هنالك ذاتية إنسانية تتناول نفسها من حيث هي ذات. كيف تستطيع فيما بعد تناول الموضوع من حيث هو موضوع؟ ثم إنك تتكلم عن وضعية الإنسان، تلك الوضعية التي تسميها أحيانا مشروع الوضعية أو الوضعية المسبقة، كما هي تتكلم في الوقت نفسه عن جبرية مسبقة. وفاتك أننا نصادق على كثير من التحليلات الماركسية، وأنك لذلك لا تستطيع أن تنتقدني كما تنتقد مفكري القرن 18 الذين كانوا يجهلون المشكلة برمتها. أما ما قلته عن الجبرية فهذا ما نعرفه منذ زمن بعيد، وليست المشكلة الحقيقية عندنا سوى مشكلة تعريف وتحديد الظرف التي معها يمكن أن تقوم عالمية. وما دامت لا توجد طبيعة إنسانية، فكيف يمكن أن نحافظ من داخل تغيرات التاريخ المستمرة على ما يكفي من المبادئ اللازمة لتأويل أي ظاهرة تاريخية، ولتكن ظاهرة سبارتاكوس؟ الأمر الذي يفرض علينا أن يكون لدينا فهم للعصر الذي تجري فيه الحادثة التاريخية لا يقل عن حد معين. إننا متفقون على القول بأنه لا توجد طبيعة إنسانية، وهذا يعني أن كل عصر يتطور طبقا لقوانين ديالكتيكية، وأن البشر يستندون في تكوينهم إلى العصر الذي يتواجدون فيه لا إلى الطبيعة الإنسانية. نافل، عندما تحاول تأويل ظاهرة تاريخية جرت في عصر معين، تقول لقد جرت هذه الظاهرة بالطريقة التي جرت عليها لأننا ننظر إليها على أنها موقف معين. أما نحن الماركسيون فنبحث عن أوجه الشبه والفروق الموجودة بين الحياة الاجتماعية في ذلك الحين وبينها في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، لو نلجأ إلى تحليل أوجه الشبه باعتبار أن لها وظيفة من نوع مجرد، فإننا لا نصل إلى شيء. ولنفرض مثلا أن أحدا من الناس أراد بعد 2000 سنة تحليل عصرنا الحاضر، ولم يتوفر له سوى بضع ملحوظات عن وضعية الإنسان عموما، فماذا يصنع برجوعه إلى الماضي لنصل بطبعا إلى شيء؟ سارتر، نحن لم نشك أبدا في ضرورة تحليل وضعية الإنسان أو تحليل المشاريع الفردية، وما نسميه موقفا هو بالضبط مجمل الظروف الداخلة في وضعية العصر المادية والنفسية التي تصف العصر وتعرفه. نافل، لا أعتقد أن تعريفك مطابق لتعاليمك المكتوبة، وعلى أي حال فإن مفهومك عن الموقف يختلف كما هو واضح عن مفهوم الماركسية، ذلك لأن مفهومك يلغي العلية. إن تعريفك ليس تعريفا دقيقا، بل هو كثير ما ينزلق بمهارة من نقطة لأخرى دون أن يعرف أي منها بشكل مضبوط. بالنسبة إلينا، الموقف هو كلية تقوم كالبناء وتكشف عن نفسها بسلسلة كاملة من العناصر الجبرية، وهذه التعيينات الجبرية تعيينات معللة تتضمن علية من نوع إحصائي. سارتر، إنك تحدثني عن علية من نوع إحصائي لا معنى له، هل لك أن تخبرني بدقة ووضوح ماذا تفهم عن العلية؟ ثق أني لن أتردد في الإيمان بالعلية الماركسية. لو عرف أحد الماركسيين أن يفسر لي معنى العلية الماركسية، إذا حدثتك عن الحرية تظل تردد لي عفوا لكنك نسيت العلية، ولكنك لا تقول شيئا عن هذه العلية حتى لا تبدو لي وكأنها سر مغلق، ولست أجد لها معنى إلا عند هيجل. من الواضح أن تصوركم لهذه العلية ليس إلا حلم من الأحلام التي تعيشها الماركسية. نافل، هل تقر بأن هناك حقيقة علمية أم لا؟ قد توجد مجالات لا يبين فيها أي نوع من أنواع الحقيقة، لكن عالم الأشياء، وآمل أن تسلم بوجود شيء اسمه عالم الأشياء، هذا العالم، عالم الأشياء، هو العالم الذي تعالجه العلوم. ومع ذلك فهذا العالم عندك هو عالم لا يحتوي إلا على احتمالات لا ترقى أبدا إلى مستوى الحقيقة. وإذا يكون عالم الأشياء بالنسبة لك، عالم الأشياء هذا الذي هو عالم العلوم، هو عالم لا يعترف بأي حقيقة مطلقة، لكنه عالم يسلم وجود الحقيقة النسبية. لكن ألا تسلمون بأن تلك العلوم تعترف بفكرة العلية؟ سارتر: أبدا، فالعلوم موضوعات مطلقة تدرس التغيرات الطارئة على العناصر، وهي الأخرى مطلقة، لكنها لا تدرس العلية الواقعية. إننا هنا أمام عناصر تختص بالعالم على مستوى يتيح دراسة علاقاتها بعضها ببعض، لكنكم في الماركسية لا تهتمون إلا بدراسة كلية واحدة تبحثون فيها عن العلية، لكنها ليست العلية العلمية. نافل: لقد أعطيتنا مثلا ثم أسهبت في شرحه، مثل الشاب الذي قصدك طلبا للنصح. سارتر: ألم يكن حرا وقت أن جاءني؟ نافل: لكنه جاء يطلب جوابا، وكان عليك أن تعطيه جواب. ولو كنت مكانك لسعيت إلى معرفة إمكانياته وعمره وإمكانياته المالية، وأمعنت النظر في علاقته بأمه. وقد يكون ما أكونه من رأي بخصوصه رأيا احتماليا، لكني على أي حال كنت أحاول أن أصل إلى رأي محدد فيه حتى ولو ظهر خطأه بعد ذلك، لكني كنت أدعوه إلى العمل وأستحثه إلى أن يعمل شيئا. سارتر: ولكنه إذا كان قد قصدك طلبا للنصح، فإنما ذلك لأنه قد توصل فعلا إلى الجواب. كان بإمكاني عمليا أن أنصحه بعمل شيء ما، لكني لم أفعل، بل أردته أن يقرر بنفسه، لأنه كان يبحث عن الحرية. ثم إني كنت أعلم ما سيفعله، وتصرف هو بالفعل كما تصورت. وهنا تنتهي المناقشة، وبانتهائها تنتهي محاضرة سارتر عن ماهية الوجودية وحقيقتها كنزعة إنسانية أو كمذهب إنساني.